السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست كلام كثير. معكم زياد وسنشيرو، معي محمد. هلا والله. إن كنت تستمع الحلقة هذه متوفرة في سبوتيفاي ويوتيوب، لكن كالعادة فضل تابع اليوتيوب. فضل تابع اليوتيوب. هلا والله، شو الأخبار؟ كيف والله بخير. طيبين. شباب طبعا هذه أكثر حلقة دسمة بمواضيع. أنا قلت له يمكن بالراحة ثلاث ساعات. شهر ملغم جدا بالمواضيع والدراما، عشان كذا يعني ايه يعني عرضوا خلاص خلينا نتكلم فهمت؟ المفروض نختصر فاهم؟ مع انه ودي يعني الموضوع مستر بيست لحاله حلقه المفروض. وساعة ايه عرضوا ساعة لحاله كذا مستر بيست بس قبلها في البودكاست الاخير قلنا ايش؟ طبعا احنا نجيب من شهر لشهر فاهم؟ فتمر احداث كثير. بس كاس الخير قلنا حنحضر كاس العالم. ايوه صح حضرنا والله من زمان ثلاث اسابيع. يعني انت ما انت في ضايفنا في الانستغرام ولا في المكان ما حتعرف يعني اكيد. ف روحنا الرياض حضرنا كاس بطولة أوفرواتش. ايوه حضرنا بطولة أوفرواتش. طبعا الرحلة من البداية حفلة. انا والله كانت كويسة كويسة يا اخوان. حجزت طيران ها. هذا الموقف انا ما اطيقه. شوف حجزت طيران خلاص لي انا محمد ودافع مبلغ زيادة. فهمت؟ دافع مبلغ زيادة عشان اخذ الكرسيين جنب بعض. ايه جنب الشباك. ايه والله ونجي المطار بدري انا محمد ونتكي وقلنا يا شيخ خلي الناس تخش ما عندهم شيء يخش متاخر ما قعدنا مضمونه كل شيء مضمون. والله وندخل الطياره زحمة الطياره فل. المهم جينا الطياره من ندخل لقينا وصلت مقعدنا كذا في الجهه اللي في الاخير. فلما وصلنا عند جهه المقاعد لقيت في حريم جالسين في حرمتين جالسين في مقاعدنا. وانا ما عندي مشكله تعرف في مرات كثير يجيك يقول لك ليش بالله جنبي رجال خذ مقعدي. قالت لي اسمع مقاعدنا الاثنين جنب بعض هناك خذوها انت وخويك خذها. قلت لا فداكم يلا ما هي مشكله. الف للملمية ترى انا وقتها ماني فاهم ولا شيء بس قاعد اشوف زياد يمشي بعدين يرجع كذا يلا تعال نمشي هنا. أنا أقول لك لانه احنا في نهايه الطياره لفيت يمينا بالله ما في مقعد واحد فاضي في الطياره. قالت لي 30 بي 30 سي شيء كذا وروح 30 بي 30 سي لقيت فيها هنود جالسين وطالع فيها حمى صوت مجنونه. قالت كلم الرجال شوفكم هرجه انت ورده. طب فلوسي تذاكري نروح للمضيف يا ابن الحلال. انا تذاكري هنا مفروض والبنت الحلال صرفتني مكان ثاني ايش اسوي مفروض الحين. قال تعالوا معي. لا اتذكر قال عندي سواء عندي. انا قلت الحمد لله لا تشيلهم الحمد لله واضح انه تمر على كثير يعرف يتصرف الحمد لله. هذا اللي فكرت فيه انا. واخذنا الحبيب الاخر الطياره اقسم بالله اشكالنا مشردين في حياتي ما تصرفت في سفره زي كذا في اخر الطياره ما عندنا مقاعد دافعين فلوس والمضيف سوى نفسه مجنون كذا سحب قدام راح قدام. لا انا انا ترى انا فاهم المضيف ايش سوى. المضيف سوى حركه خايسه كانت توفر مقعدين تمام بس المقعدين بعيد عن بعض مره. فالمضيف كان يتمنى لما رجع ورا كان يتمنى ان انا وانت نقول خلاص يا رجال عودونا رجع لقنا موجودين واقفين دفعنا بزياده مو مشكله خلاص خلينا نجلس بعيدين عن بعض. هو كان كذا يتوقع. انا زياد سوينا المجانين وجلسنا معاه ورا يجينا ورا سوى انتوا هنا باقي حرفين قال تذكر قال انت هنا باقي انت موجودين راح يخدم راح نيات الطياره اول الطياره. طيب ما قعدنا يا الغالي والله كذا قعدنا مشردين واحد مبين في الطياره ما ادري ايش مسوي ما ادري رطوبه ما ادري ايش الهرجه. في النهايه جلسنا كذا يعني بدايه الرحله جلسنا كذا كل واحد مكان مفرق والحبرة الختام يعني هذه تصير كثير ترى الواحد يشخ مقعدك. ايه انا اتفهم مساله انه تعرف حريم جالسين جنب رجال صعبه فاهم بس ما تلحفني فاهم ما تقول لي انا بجلس مكانك تدبر نفسك لا ما كذا في مضيفين في شغل تكلم مع مضيف نسقي معاه وشوف انا يمديني انسقها انا يمديني انسقها بحيث اخلي ما حد يجلس جنب ما اخلي مثلا البنت تجلس جنب رجال بس انا ماني مضيف هذا مو شغلي. ايوه هذا قصدي انا اقول هذا شغلك سوي شغلك ما دخل انا. ايوه انا ما يهمني مقعد بس انا ابغى اجلس جنب الشخص اللي دافع معاه جنبه. ايوه انا بجلس مع اخوي جنبي بس اصلا كانت شطرنج يعني الموضوع كان معقد. انا شفت المضيف راح كلم اثنين بعدين اثنين هذول قالوا لا عرفت ان الموضوع جيم شطرنج. قلت الله يعين المضيف الله يعينه وانا قاعد اقول بس بيسويها اكيد صح زياد يسويها. اكيد اكيد يعني خلاص الطيار بيطير والله العظيم الطيار بيطير وانا محمد لسه واقفين ما في مكان للشنط ما في مكان ولا شيء بس دائما سير والله دائما تسير. انا اول مره الاقي احد فاشخ مكاني واعطيه وضعيه اللي والله ولا يهمك يلا انحشر انا كذا في النص بين 900 واحد يلا فدا. للمعلمين هذه أول مرة أجرب ذي الخطوط. أيوه. ما قد جربت أي شيء ثاني وفرقت صراحة الاحترافية. لا فشل كانوا. أي احترافية المضيفين فشل. تفرق صراحة. الله العظيم تعامل صفر. يا بعدين أنا سكبنا بتعرفين سكبنا. أي أصلاً أقول لك أصلاً الشيء اللي يفرق بين خطوط وخطوط إيش اللي يخلي هذا الخطوط أحسن من ذي الخطوط مو الطيارة. بناية الطيارات نفس كل أي طيارة ثانية نفس الإنجن نفس البادي نفس كل شيء لأنه سيفتي في النهاية. اللي يفرق بين خطوط طيران هي الشيء اللي يصير يا سلام جوة الطاقم الطائرة سواء الفاسيليتي المقدم سواء الانترتينمنت سيستم اللي قدامك سواء مضيف المضيفين اللي هو الحين فهمت ايش هذا الطيران يا سلام إيه. الان استوعبت الفلوس اللي تدفعها زيادة عشان تحصل مقعد في الغالب ما راح تستفيد منها لانه المضيف ما له نفس يشتغل وما حد يدفع له زيادة فليش ايوه وحرفيا احمد ربنا احنا محمد كنا رايقين ولا اتوقع اي مسافر ثاني ها كان بيصعد اي مسافر ثاني زاكة معاه في العصر لأن الرحلة قصيرة فأنا قلت يا رجال أنا ما يهمني تعرفني قلت لك فاهم هي مسألة إيه. مبدأ أنا دافع فلوس زيادة أنا أبغى مقعدي من حقك صح وأنا ما عندي مشكلة أعطي المقعدي لأي أحد يعني حرمة مثلا جالسة جنب رجال وما هي مرتاحة ما عندي مشكلة بس ما هو بالطريقة العشوائية اللي أنا أخذت مقعدك وتدبل نفسك إيه لا صار الحين تحطوا خيار الحين إنك تأخذ مقعدين صح تدفع زيادة بس تأخذ مقعدين فهمت إيه ما تبغى جالس جنبك يعني إذا مرة يعني يا تنسق يا مضيف يا خذي مقعد جنبك عموما انا طالب ب60 ريال حقتي لليوم بس رجعت لنا كيف ما رجعت لا كيف رجعت من كيفك انت ولا ايش الا في واحد بدل نص الطياره قصدك اي لا 30 ريال تعتبر رحت نص الرحله المهم رحنا كاس العالم يس حق اوفرواتش كان رهيب مره حضرنا ثلاث ايام ولا يومين ايوه كنا 3 أيام لأننا مجدولين حرفيا كنا 12 ساعة دوام يب كنا قاعدين هناك 12 ساعة ومرة جيد المكان ومباريات كذا رهيبة كل شيء صح الجمهور يجوا على مباريات فالكونز وتويستد بعدها ما تشوف إلا محمد في الجمهور بس لو كذا الاكسبيرينس كله والستيج اللي مسوين وكل شيء بيرفكت ايوه اوكي التجربة كتنظيم ممتاز جدا جدا ايوه يعني فوق الخيال بالنسبه لسعر التذكره قاعد تدفع 25 ريال 25 ريال بالنسبه للتنظيم والمقاعد لا المقاعد صراحه لا المقاعد كارثيه بس بالنسبه للستيج للاجواء كلها رهيبه 10 من 10 يعني افضل مما توقعت بكثير بس الكراسي يمكن الكراسي انا قلت لك الكراسي سيئه لانه انت جلست 12 ساعه تجلس لنا مره جاي عزاوله 90 تماما مره متعبه جدا الكراسي بس قلت لك يمكن انا اتوقع لو يعني هي مهم مصمم الجلسة الطويلة هذه مصمم الجمهور فاكم تستجد تحضر تطلع تحضر تطلع خلاص ما تحس بالكرسي أفرض تجلس ايه تمشي خلاص جو فالكم تمشي خلاص وانت داري صار مين فاز فريق فاز مين جاب اللقطة الله ما أدري همشي فريق فاز كان شخص لا لأنهم فعلا يعني شوية شايلين متعة الكأس كله خلاص أنا راحت مني يعني أول كنت ما أتفق مع محمد لما كان يشرح لي سالفة إنه فالكونز خاشين كل الكوس ايه فتحس قيمه الكاس كامل تقل ايوه الحماس راح ايوه فعلا اتفق معك الحين تمام الحين فالكونز طبعا جايب الجدول اكيد يعني الحين حاليا الجدول فالكونز 4000 نقطه واللي بعده كم 1600 اللي بعده 1600 يعني فاهم قديش الكاس مسلم لفالكونز خلاص قتل المتعه تماما المشكله لما تشوف ظاهر شفت واحد من فريق فالكونز ما ادري مين هو كان يتكلم عن فريق منافس له قال الحمد لله هذا الفريق ما ينافسنا على الكأس فمو مشكلة لو فاز بعدين قاعد يقول مين قاعد ينافسكم اصلا ما في مين اللي لو فاز المفروض تزعلون اي ما في نهائيا ليش خايفين ليش والله مضمون يمكن هم يسوون نفسهم خايفين عشان حماس وكذا الجمهور تعال بس ما شاء الله خلاص شايلين كل شيء من اول اسبوع فالكونز شال بطولتين خلاص راح الفالكونز فقتلت متعة الكأس ككل قتل الكأس ككل بس بصراحة اتوقع حتى لو العشر سنوات الجايه استمر كاس العالم ذات تكتوني بهذا الشكل ما اعتقد بيكون قاعده جماهيريه لابد يكون انا اتوقع السنه الجايه بيكون احسن لازم يكون نظام تصفيات افضل نظام الفرق اللي تشارك افضل فهمت ايه يعني ما شاء الله فالكون داخلين بدعم شكله مجنون فاهم يمكن جايبين افضل الناس يمكن شوف يمكن عالميه تكسب نوع من النشر بس محليا ما اعتقد ما حد يهتم ابدا عندنا والله من الحضور اللي شفته ايوه ما حد يهتم يحضر الفرق السعوديه بس غير كذا يعني ما في ناس عندها بعدين هي هل تحضر عشان اللعب فاهم ولا تحضر أيوة عشان الفريق. دعم الفريق هذا المشكله فشيء يخوف كميه عدم الاهتمام للرياضات الالكترونيه اللي انا شفتها من اللي حضرناه يعني. وما حسيت يعني هذه السنة بالذات ما حسيت في أحد ما كان يهتم لرياضات كونوية وبعدين صار يهتم، ما كسبوا جمهور جديد، لأني أصلا ما شفت يعني خطة واضحة لكسب جمهور جديد. أغلب اللي اهتموا لرياضات الكترونية اهتمام بسبب فالكونز، بسبب فريق اليوتيوبرز، مو بسبب اللعبة فالكونز أو توستد أو أو, أو توستد. فما أعرف إيش ممكن يسوون حتى يزيدون إن القاعدة الجماهيرية للكأس العالم، بس في شيء مفروض يصير. أنا شخصيا أشوف إنه أي رياضة في العالم تنجح بسبب التنافسية، والتنافسية ما تصير إلا بالأخذ والعطاء، لازم يصير في دراما. دبليو دبليو كلها مبنية ترى على الشيء هذا، كل الحدث الحقيقي تمثيل، بس الشيء اللي يخلي الرياضة هذه ناجحة يعني كانت مباريات توستد ضد فالكونز كانت حلوة في كاتيجيري ضد بعض، بعدين يجي بعصوا يقولوا لا كلنا اخوان. يا اخي كلنا اخوان، عارف يا مسلم احنا اطفال. لا اوكي ما اطفال، لا يا اخي خلاص فهمت يشعر لك انك تفل. لا احنا اخوان وما عليك، لا لا تخاف ترى كلنا نحب بعض. ادري يا اخي، لكن ما في مشكله انك تسوي. احس هذا الشيء هو اللي يقتل الرياضات الالكترونيه. اذا احنا اخوان يموتني. اذا احنا اخوان ليش انا اجي اشجعك؟ انت اخويا فانت تفوز عادي. ابويا اخويا اي على عيني واسي خلاص. شو السيكولوجي الغريب ذا؟ اصلا هذا فريقي قاعد يشجع. اي يعني هذه هي فكره اي رياضه في الحياه. يعني تخيل تروح ديربي الاتحاد والهلال ولا الاتحاد والاهلي، الاتحاد والاهلي عفوا، ويقولوا لك لا شباب لا حد يشجع. ايه الرابطه قفلوا المايكات شباب شباب احنا اخوان كلنا. هذا تركستاني ارجوك المايك قفل ارجوك، كلنا اخوان ومور وتماسيح كلنا زي بعض. بيقتل المتعة تماما، حطها من الجوهرة. بعدين لما تشوف تعليق اللاعبين، لما تشوف تعليق الجماهير تويتر، الناس لما تتضارب، هذه تزيد الجماهيرية. حتى لو انت كمتابع تكره هذا الشيء وتشوف انه مثلا جماهير الكورة اغبياء ويتضاربوا مدري، بس ما تقدر تنكر انه هذا الشيء هو اللي خلى الكورة ناجح. فنفس الشيء هذا الركن الاساس هذا اللي موجود بالكورة لازم برضو تبنيه في الرياضات الالكترونية، ولا ما راح تنجح. صح. لازم ننهي سالفة الاخوان ونزيد مضارباتك. يعني مضاربات يعني جوا داخل الموضوع هذي. اي يعني انا اتخيل لو صارت دراما مثلا بتويتر بين فالكس وتويستد، صار فيه هياط وزي كذا، في ناس راح تهتم. يعني مثلا على سبيل المثال خذ بطولة افراج حقت الكأس العالم، لما شفنا الصينيين كيف هايطول، لما شفنا الكوريين كيف هايطول، كلنا تحمسنا، كلنا تحمسنا، صار الموضوع وطني، صار فيه انتماء. يس يس. حتى اللي ما يتابع افراج راح يتابع ذي البطولة. فنفس الكونسبت ذا لو تاخذه وتطبقه هنا راح ينجح 100%. أي. هذا اللي اشوفه انا. ولا خلوهم منتخبات وريحونا خلاص، فاهم؟ ايوه خلوهم انتخابات وريحونا. بتصير انتخابات ايش؟ قالوا الحين بيسوون الاولمبيات. ايه الاولمبياد ايه بيكون عندنا في السعوديه ضمن 10 سنوات. خلاص الاولمبياد قولوا اخوان زي ما تبغوا. المفروض يكون افضل من مفروض لانه خلاص يكون اكثر من كاس العالم. من حق حتى الجمهور اللي حينجذب اكثر، خلاص كل الصينيين حيتابعوا، كل الهولنديين حيتابعوا فريقه يلعب، فهمت؟ ايه هذا الافضل. بس يعني كانت كبطوله بشكل عام حلوه. او الدوت اجين شباب لقينا كثير متابعين، شكرا اللي قابلناهم كلهم الا واحد. لا مو انا قاعد اضحك لاني عرفت انك توصل له. واحد ايش مثل انا دائما اقول يا جماعه الخير، لو واحد لو قابلت اي انسان مشهور بالحياه قابلته قدامك، او شخص تحترمه ايا كان ستريم ريا كان قابلته، لا تروح تسلم عليه اللي في شيء في بالك. ايه لا تروح وتورط نفسك السلام عليكم ويصير اكورد كده وتين محادث. هلا والله يعني انا كان في مره كنت قاعد احاول افتح مع محادث يعني كيف كاس العالم صرت تتسلم معه اخذ صوره معك اللي كذا وقفنا كساكتين اللي في واحد قتلني في واحد قتلني قتلني تمام هو يبغاك تمتع انا اشوفك تسولف في البودكاست يلا سولف يلا وريني زي ها قول ذبه ايش بكم تهرجوا ايش بكم والله كذا وقفنا بعدين يروح يقول والله قابلته مو نفس البريت لا اي والله كاركتر كاركتر تراهم ما صار ما ضحكوا هذا هو واحد والله ظهر هو واحد بس الباقيين لا كانوا عادي الباقيين مره كانوا عادي هو واحد كذا بعدين ظهر هو ماشي ايش قال ها ايش قال ايش قال قال ايه حق ايوه ايش قال كان هو جالس مع الناس ايش قال بس اتذكر هو ماشي كان يتكلم عن زياد فجأة قال لي يا أخي محمد الله كذا إيه لا لا لا هو طالع قال يا أخي محمد والله ضرب كذا مسك محمد بكتبه كذا محمد جالس قال يا أخي محمد الله زيادة هذا ترى ما هو مثالية لا تقول له طالع شهر زياد يقول له زياد يقول له لا لا عادي عادي لا لا عادي عادي مو مشكلة عادي والله كان فكك والناس كلها طالع فاهم لا لا يا رجال لا لا الناس تقول وين المزرية ذا وين اي واحد والله انا قاعد اقول لا لا عادي ترى عادي, وقول محمد هذا ترى مو مسرية والله كويس ترى كويس ترى والله اللقب اندثر من 2020 يرحم امك بس تحياتي لك يرحم ابوك تحياتي لك. لا لا رهيب شفت 90 مرة كل ما تشوف سلك والله ضحك كان والله العظيم قتلني هذاك قتلني تحياتي والله وشواقي لكن ارجوك طيب انت بتقول شيء كمان ان الرياضات الالكترونيه كاس العالم غير لا لا بس غير الا فيه ايش مشروب جماعه خير انا بقولها او شيء قلنا احنا جربنا اكثر مطعم اي جربنا كل شيء تقريبا جربنا بندر بطاط ايوه جربنا تقراشي جربنا وجبه كودا حقت فالكونز كودا فالكونز مره اصر اني اخذها محمد مره ابغى يا رب يا رب يطلع لي للي يا رب يطلع لي والله يضحكني يا رب محمد يا رب اكبر تكفى خلاص ورحنا برضو جربنا المشروب حق فالكونز اللي في بارنز تقيماتك طيب نبدا من ايش انا نبدا بندر بطاط حلو انا بندر اول بطاط؟ مره جربت ثاني مره انا ثاني مره انا قلت لك رايي عنه كل انت اي انا اقول افريج بطاطس ما عرفت ليش البلجيكي غالي أيه. خصوصا اصلا ان البطاطس اصلا ملغمه بهارات وصوصات فباليال اصلا تستطعم البطاطس نفسها صائم. ما اهتم بالصراحه اذا كان بلجيكي ولا سعره كان مره غالي افضل اكل بطاطس رخيصه ب 5 ريال ل 10 ريال أيه. على بندر بطاطس 10 7 10 على السعر مستحيل ارجع له مره ثانيه الا أيه بس لا نفترض البطاطس بس لا كان لذيذ اي أيه كان كويس لا لا كان لذيذ بس السعر انا اتوقع انه افريج بس انا اقول انا قلت هذه سناب بات بس ما حرجع له إيه رجعت يعني بعدين جد جن الصراحه رجعت لانه كان هو اقرب شيء في إيه جانين والله كنا ايه انا قلت لك انا مشكلتي بطاطس بلجيكيه ما في ما يعني انت باليلا حتى البطاطس نفسها مبهره إيه. فهمت وفي كم صوص ثلاث صوصات 900 فاهم فلما تاكل فمك راح يتفجر نكهات لدرجه انه طعم البلجيكي اللي يكسونه ما اقدر استطعم قعدت احاول اركز فين الطعم بالضبط إيه. I would never come back to it صراحة حلو تقراشي تقراشي جربناه هات انت انطباعك انا ايه اول مرة اول مرة كلنا تقراشي جربنا الكاتسوكاري حق تقراشي من واحد له خبرة في الاكل فاهم مستطعم ومتذوق صريح فاهم الدجاج كان لذيذ يعني كريسبي كذا وجيد لكن الكاري نفسه كشخص كمان جرب كاري كثير تعرف كان طعمه ضعيف اوكي طعم الكاري والبهارات ما هي قويه تحسه كذا كانه ايدام بس تاخذه مع الدجاج ايه ف شوف انا ما انا ممكن ما اتذكر اني اكلت كاري كثير بس اتذكر ردت فعلي يوم اكلته قلت إيه؟ كانه اكل البيت ايه ايدام صح تحسه ايدام إيه؟ ايه لانه طعم الكاري ما هو قوي كما إيه؟ تفجر فوجهك ف ناسي كم اعطيته الظاهر 7.21 7.21 هل ندخل السعر لانه السعر راح يخسف التقييمات سعر 38 راح يخسف ام التقييمات غالي والله غالي والله غالي دفعنا 90 ريال صح والله مره 80 ريال اي السعر الاكل انا اشوف المفروض يدخل في التقييم هم انا كل ما قلت طاري السعر قالوا تراك زياده في الرياض اي شيء في الرياض اضرب 1.5 فاهم يعني مثلا لو كان الكاري اللي اكلته مثلا ب 15 ريال عادي اعطيه 8 من 10 اي اقدر لو جيت مره ثانيه حاكله يمكن اي لما تقول لي 36 ريال اقول له 36 اقدر اشتري وجبه ألذ وتشبع اكثر بالراحه وارخص يب بسهوله صح وبالنسبه لمشروب بارنز طيب بالنسبه لمشروب بارنز عنده مشروب صيفي طيب لانه في قصه طيب مشروب صيفي هو طبعا ما ادري ظاهر اسمه مشروب فالكونز كشخص ما يشرب غازيات لي من كم 8 سنين 9 سنين قلت له بدل لي هم يحطوه مع اخر مشروب غازي شربته انت اللي انا سويت تذكر عفن يا شيخ والله سوالي دكتور ستون سوالي كولا في البيت اقسم بالله انها ظهرنا سم شيء زي كذا شوف الفيديو نزلناه في ميكس اكسترا ترى من وقتها نتحدى على المقطع الثاني لكن الجبان جبان فاهمين المهم قلت له هو ايش يحط معه ديو اي ديو ديو انا قلت له غيرها خليها مويه غازيه ويتغير لون المشروب اصلا بكبره يصير لونه بنفسجي وكان لذيذ وطلعتك جربته انت قلت لي لذيذ ايه جربته كان لذيذ والله وجربناه مره ثانيه نسيت اقول له غير مويه غازيه حط ديو. صار لونه كله تغير. إيه صار لونه كذا صار لونه فعلا نفس الصورة. زياد هذا نفس اللون تغير. أنا تدري شاف بالي. قلت يمكن لأنه جمهور فالكز الأطفال يحطونهم لون كل مرة. يلون لك كل مرة جي. والله. إيش لون يا حبيبي؟ أحمر. تغير اللون. إيه مرة تغير اللون. ترى اللي جاف بالي من جد. لا عشان الديو لونه. لأنه مرة فرق اللون. مرة مختلف. مرة مختلف. مستحيل. إيوه. والله العظيم كان سكر بس. سكر سكر بالثلج ايه وقلب لنا بطن ذاك اليوم والله كان سيء ما كان عجب. كارثي والله سيء شوف لو تشربه بصودا يطلع رهيب ايه بصودا خليه يحط لك مويه غازيه بدل الديو نظيف لو تشربه بالديو يمكن في ناس تروح تحب السكر المفجر فاهم انا شو انا مدري هي لها دخل بالعمر ولا بس مدري ليش كل ما كبر اكره السكر ايوه ايوه طبعا قاعدين تحول بومر غير بهير ايه. مره فما عجبني مرة أنا بسرت أحاول أقلل السكريات كثير إنه ما عاد تصيغها بس هذه تجربتنا للأكل تجربة وجبة كودو لذيذة كانت لذيذة كويس والله كانت كويسة إحنا أفضل من وجبة كودو إيه إيه حتى على سعره والكومبينات اللي جوا هم صايدين الجو الصراحة هم أذكياء بعد 800,000 شفت في 3 أسابيع 800,000 إيه والله جنون والله هذا أفضل شرائح اللي شفته في حياتي بس هم أذكياء الصراحة كودو لأن أصلاً الوجبة هي أصلاً لذيذة كل اللي سووا إنه بس حطوا لك بطاقة بس سووا طاقة بس نفس وجباتهم حطوا في بوكس أسوأ إيش الباكج كان إيش كان فيه باكج كان فيه شيء كرنج مكتوب كذا إيه ملصقات كذا أنت قدها مدري العب يا بطل إنبوكسينج إيه كذا لا يجيك لا كذا أشياء كذا بايخة فهمت إيه بس صادجو الجيمرية الجيمرية يعني يكفي نشتريناها إحنا فاهم يعني بس تعرف هذه الوجبات اللي تستحي تاكلها تروح تزبن عشان لا حد يشوفك تاكلها تاكل برجر مكتوب عليه طبعا يسوي الحين مره استحي هو في طلبات درايف ثرو محمد اثنين وجبه فالكم بالله يا محمد يكرم امك سوق عم تعلين يا عيال كان طالع بيشتري بيتزا بعدين ايش كان لا كان بيشتري مطعم جنب البيت قلت له بروح اشتري مطعم جنب البيت ايوه لان دقيت عليه قلت له اسمع حجيب بيتزا ايوه ورجعت له اثنين وجبه فالكون مين طلع لك محمد مين طلع لك اوبنز والله مبسوط اوبنز دقيقه الحين بطاقة احنا بطاقة ايش فايدتها بالضبط تسوي الباركود تعطيك الظاهر سكريم شيء زي كذا فهمت يعني كل بطاقه تعطيك شيء من نفس المطعم على طول مباشر ايوه ايوه يعني يعطيني الوجبه فك البطاقه قدام واسوي لها سكان تقدر بس انت عندنا المفروض انك تكشطها لما تيجي الزياره الثانيه تاخذها اوه مغوني يجيبونه مره ثانيه اذكياء اذكياء طيب بس هذه كانت سفرة الرياض طيبة جميلة خفيفة لطيفة راجع الرياض محمد رايح الرياض الحين رايح الرياض يا عيال صاد جوي جابوا فاني فان 7 ايوه فبيجا صاد جوي وفيصل بيجي معي هذه المرة ايوه فمتحمس نشوف ايش جايبين لنا بيجيبون كتاسي كتاسي والكاتب حق الاوريجينال القصة الاوريجينال فمتحمس ما ادري اذا نقدر نقابله ولا جاب تذاكر في اي بي بس تتبخر عطل تعرف تذاكر كيف بس ان شاء الله تكون لنا فرصه حتى لو كان يتكلم بس ابغى اسمعه ان شاء الله في مترجم مو زي كاس العالم بالضبط تكسرون كان انجليزي مش انجليزي لو كان في مترجم عربي يكون مره ممتاز كاس العالم غريبه كان جزء قاع انجليزي المفروض عربي اي وتشوفوني كذا اذا كان في بث تشوفوني اسال كيتازي سينسي يا واتاشي وا يصرف له سؤال طيب نبدا الدراما تبغى نبدا مستر بيست مواضيع الدنيا تبغى مستر بيست ولا كوفيزيلا مستر بيست مستر بيست يا جماعه اللي ما صار صار اللي ما صار صار اللي ما الشيء الوحيد اللي ما توقعت انه يصير في هذه الدنيا انه مستر بيست يتكنسل اكثر شخص حريص شفته في حياتي كلها صاحب الكل ما حد يكره مستر بيست نهائيا حاولوا يكنسلونه يمكن 10 مرات اخر كلها نجا كلها نجا كل مره يطلع هو الصح اتوقع هو دائما ياخذ طريق نجاحه ويختار طريق نجاحه بالفلوس فاهم اذا انا زعلتك يوم من الايام راح اعطيك فلوس خلاص انت هتصير راضي صافين اصلا هذا الشيء تكرر اكثر من يعني كان مره من المرات كان عنده اديتر وجاب الاديتر الظاهر عنده ما اتذكر قصة كويس اتذكر درام اليرت ايوه اتذكر صار قبل سنتين لا 2020 اتذكر 2020 ايوه اوكي فجاب الاديتر وقال انه بنوظفه من عارف ايه بعدين يقدر يشتغل معاه فتره بعدين مستر بيست استغنى عن الاديتر هذا فلما استغنى عنه الاديتر زعل وقال انه مستر بيست بدا عمل بعدين لما راحوا اخذوا التيك حق مستر بيست طلع انه مستر بيست اصلا معطيه مبالغ كبيره ومدري ايه وضبطوا الاديتر يسوقها الاديتر يسوقها هذه المره مستر بيست ما هي طيب اشرح الموضوع مره كبير هو الموضوع تبعات اول شيء يبدا بكريس اول شيء يبدا بكريس اي كريس خوي مستر بيست طبعا هو مو متحول صح متحول هو تحول اخذ العمليه والله ما تشيكت يعني. لكن يعني نفترض هو متحول، ما ادري اذا متحول او ما ادري ايش التعريف حقه بالضبط، وصار يسمي نفسه ايفا. والفتره الطويله الناس اصلا كانت تكره الشخص ذا، تكره تواجده في مقاطع مستر بيست، لان في ناس يعني مو بس احنا كمسلمين بس حتى في ناس عندهم متحفظين يكرهون يشوفون دي الاشكال، خصوصا انه مقاطع مستر بيست موجه بشكل كبير للجمهور الاطفال. طالع انت، مفترض انك رجال لابس لي مساتين ايوه كلام فاضي، فشيء سيء يعني حتى كطفل انه يتابع ويصير يشوف هذا الشيء طبيعي. انا اخواني في البيت كان عشان كريس اي والله هو منطقي يبي يعتادوا على المنظر اي منطقي صراحه مره. لين قبل شهر تقريبا تكنسل كريس، طلعوا له تويتات قديم من 2017 الظاهر، من 2018 يتحرش فيها بقاصر. طبعا هذه عندهم خلاص تكنسل، انت كذا سويت النونو يعني لو عمره شيء. لو عمره 17 سنه و11 شهر و 29 يوم برضه يتكنسل عادي. أيوه. يعني لدرجه ان اتذكر في واحد تكنسل عمره 19 سنه وموعد واحد 17 و17 تكنسل. أيه. يعتبر انه موعد قاصر، فما يهم فرق العمر بالضبط، هم عندهم الرقم هذا لازم يوصل 18. أيه. فكريس تكنسل بذا الشيء والناس كنسلوه ومدري ايش، فهذه كانت ايش الضربه الاولى لمستر بيست. طلع طلعوا له ماضي كثير كذا. أيه. انه اصلا كان يدعم رسام واحد، كان يسوي اشياء بدفيليه كثير، يسوي صور اطفال كثير. هذا كريس ولا مستر بيست؟ كريس. ايوه ايوه. بعدين طلعوا له تغريدات حقته، بعدين طلعوا له محتوى من الديسكورد، بعدين حتى مستر بيست طلعت اللقطه. ايوه مستر بيست طلعت له لقطة. ايوه فكل شويه قاعد يطلع يطلع يطلع يطلع، بعدين ترى ايه مستر بيست خويك هذا. ايوه ذا كاتشر مان ترى ايه خويك، ترى ذا خويك. أيوة. فاهم ايش في يصير عليه ذا؟ لا لا مو انت محشوم يا استاذ محمد. أيوة. محشوم. فبعدين مستر بيست طلع بتصريح. أيوة. قال كريس ايفا مدري ايش خلاص بنشيله، ما حنصير موجود في بس الضربه خلاص صار في دمج، في دمج على مستر بيست، خصوصا انه اصلا في ناس كثير تقول انه مستر بيست داري انه هو سوى كذا ومتستر على لانه خويه من عارف ايش، فالدمج صار على مستر بيست. فاول ما يصير في دمج خلاص، في مثل عندهم دائما يقولوا لك كم ويل هيز داون، فاهم؟ اول ما الواحد يطيح اي شيء تقوله عنه الناس ممكن تصدقه. صحيح. ويسهل على الناس تصديق ذا الشيء. اول ما طاح مستر بيست جاء واحد اسمه دوك باك، نزل مقطع يتكلم فيه عن مستر بيست اسمه اي ووكت فور مستر بيست ان هيز ا سوسيوباث او شيء زي كذا. هيز فرود في البدايه. هيز فرود. اوكي غيرها. ايه سوسيوباث المقطع الثاني. اوكي المقطع الثاني. إيه. المقطع الثاني ما عجبني ترى، نحن حتى لو ما بقزيك شيء بغى خلاص عمي حل ابلع المقطع الثاني ابلع ترى. إيه بكايا ما عرفت ليش الناس تعاطفت معاه ثقة. خلاص يا حبيبي ماني فاضي لك انا. الحين نوصل له. نجيك انا مدته ساعة وكان طويل، وصراحة كان في بعض الاشياء صدمتني انا كمتابع، قاعد اقول وات ذا فوك مستر بيست من جد كي يسوي، مستحيل خصوصا قدام الكل. بس ليش ما حد يتكلم طول الفترة؟ صحيح. غريب انه ما حد قاعد يتكلم طول. يعني غالبا لما يكون عندك انت كومباني او شركه بهذا الحجم يا مستر بيست، صعب جدا انك تستمر لهذه الفتره الطويله من تنزيل المقاطع بدون ما حد يطلع يتكلم. اتوقع انه يوقع معاهم ان دي اي، اتوقع في توقعات ان دي اي، اتوقع عنده ملغم محامين تفكر 10 مرات. ايه. قبل لا تسولف مع مستر بيست. مليون في الميه شركته جدا كبيره. بس هذا الشخص اتوقع تشجع، ما اعرف كيف تشجع، بس انه تشجع وسوى الفيديو ذا مدته 50 دقيقة، مقتبس بشكل كبير من اي دبس، واضح انه متاثر من اي دبس. هو قال هذا لابس، قال اصلا هذا الكونتنت كاب اللي ما هو كونتنت كاب، هو كونتنت كاب الكونتنت كاب لابس. أيوه لبس الشرطة وموسيقى اي دبس في البداية. قاعد يقول انا قاعد اقلد اي دبس كونتنت كاب اللي ما هي كونتنت كاب. اي فاهم. وتكلم عن مستر بيست، طبعا ذكر نقاط كثير كثير كثير كثير عن مستر بيست، من بينها انه كثير مقاطع مستر بيست اصلا ملفقة ما هي حقيقية، وفيها تزوير وفيها نوع من انواع السكريبتد. ايش كمان النقاط اللي ذكرها؟ ذكرني. طبعا شوف اهم شيء كان في المقطع بالنسبه لهم هم كاجانب، ان مستر بيست يستغلهم من ناحيه القمار. ايوه ايوه. مخالفته للانظمه اللي هناك هي الجامبلينج. اي والشيء الثاني ان هو اغلب مقاطع كثير منها يوظف الناس هو يعرفهم اصلا. ايوه ايوه ايوه فاهم. أيوه. يوظف ناس هو يعرفهم. أيوه. يخليهم يفوزوا بالجوائز عشان يطلع سكريبت حق المقطع هذا. اوه ديم. أيوه. أيوه. طبعا خلينا نفصلها. اول شيء اكثر شيء زعلني صراحه ان المقاطع سكريبتد. ايوه لان انا كنت مره احب ان المقاطع ما هي سكريبتد. يقول يا اخي جنون الولد طيب هذا كيف يطلع بـ يطلع بالافكار هذه. واحده اصلا من افضل السلاسل عندي اللي هي حقت مايك. أيوه. مايك واحد اشقر يلعب مسابقات ودائما يخسر، والناس تقول مستر بيست رجعوا رجعوا رجعوا، بعدين يرجع بعدين يخسر، والناس تقول رجعوا، الين اخر حلقه قدر يفوز. لو تشوف المقاطع حقته رهيبه. وكان اكثر من لحظه في مقاطع ذي يكون يبقى له ثاني ويخسر التحدي ويفوز، يبقى له ثانيتين يخسر التحدي ويفوز، يقدر لها مايك. انا كان في بالي الصراحه انه مستر بيست لما يسوي المسابقات هذه اكيد يجرب يخلي 10 يجربون ويشوفون قد ايش الوقت اللي ياخذ الافرج ويحاول يصعب التحدي او يسهله حسب الافرج. ذا طلع لا طلع يرمي مايك إيه؟ ويحسبون دقيقه مايك خليك واقف يلا الحين تقدر تلعب. الظاهر هذا اللي يصير لين مايك يقدر يفوز بالتحديات. فكل شيء كان بالمقاطع دي سكريبتد. طبعا هو دوك باك استشهد بنقطه انه اصلا مايك سافر مدينه مستر بيست قبلها بشهرين وسكن مع مستر بيست في قصر قبلها مدري كم شهر من عارفه. ما ادري اذا كانت دي الادله واقعيه ولا لا، بس الادله اصلا اللي طرحها انت لما تقول الحين الادله كلها. انا بعد ما اخلص من هذا في واحد طلع بأكد ادله ثانيه. لا لا في واحد طلع برد على الادله هذه، واحد شغال مع مستر بيست. إيه؟ تقدر ناخذ الطرفين نشوف مين اللي فيهم فعلا صادق. اوكي الشيء الثاني اللي هو تشيلدرن جامبلينج، اللي هو وهذا الشيء موجود عندنا بالكوميونتي العربي ملغمه ما في احد ما يسويها، بس احنا مو معترض اصلا عند الجامبلينج. لما تقول احد عندنا قمار ما قمار ما ينفع خلاص احنا عندنا حرام. يعني مقطع فيفا اكبر مثال، اكبر المقطع سويته حق فيفا كان في اتهامات واضحه للريين هم متجهين للجامبلينج متجهين للجامبلينج، وللاسف بعض صناع المحتوى كانوا يساهمون في تغذيه هذا النوع من القمار. وتكلموا ناس كثير عن على سبيل المثال في لعبه فيفا تكلموا ناس كثير انهم يعني طاحوا في مرحله ادمان لدرجه انهم صاروا يسرقون فلوس من اهاليهم ودمرت حياتهم. تذكر رفعوا قضيه، رفعوا دولتين رفعت دولتين قضيه هي. اي رفعت في قضيه في اليوكي وبلجيكا. بلجيكا اي، وفي وحده منعت من اظن بلجيكا منعت بلجيكا ايوه. إيه وكانت دعوه قضائيه كبيره بين ناس كثير اهالي وودع محامي. ايوه ايوه انه واتمنى الصراحه اتمنى الصراحه انها يعني اسمع تنجل يوم من الايام لازم يتكلم عن الجاتشا. هي هذا القمار اللي قاعد يصير. ايوه ايوه اوكي، بس مو عندنا في شرق آسيا. هذولي عالم لحالهم. وااا جنون والله جنون الحقائق قاعد تصير هناك. شيء مجنون. سلام. فين كنا؟ القمار. إيه؟ القمار. طبعًا مستر بيست طلعت اللقطة يوم وصل 40 مليون مشتري كانت في بث مباشر وكان يقول للناس اشتركوا بقناتي أو عفواً اشتروا الميرتش حقي عشان تفوزون في بلاي ستيشن بسرعة. اللي يشترك الحين 5 دقائق الجاية راح يربح آيفون ومدري إيه. فقاعد يحاول إنه يحفز المتابعين اللي يقول لك معظمهم أطفال ويقول لك لا مثلاً ترى بعد ممكن نص ساعة ساعة خليك تقعد في بداية مقطع أيوه زيادة ممكن أعطي 3 آيفون. أيوه أيوه وتقول تنتظر لأنهم أطفال. فأي وبعضهم يشترون كيف من أيوه كثير كثير مرة كثير بعد. فيقول لك هذه الطريقة اللي يسوي مستر بيس هي نوع من أنواع القمار، لأنك أنت تشتري مو عشان الميرش، أنت تشتري عشان ممكن تحصل بلايستيشن 5 بس ما تحصله. في ناس صراحة هي غبية يعني بالنسبة لي وأتوقع بالنسبة لك كمان، يعني واضح إنه احتمالية إنك تفوز بالبلايستيشن شبه معدوم. اشتري عشان الميرش حقك بس. بس في ناس كانت تحس من جد إنها راح تحصل بلايستيشن 5 كثير. إي يعني وكثير تذكر سالفة المقطع الترند اللي جاء زمان حق اللوت بوكس، الموقع اللي تدخل يقول لك ممكن تربح من قصر الى يخت الى نفس الطريقه. نفس أيوة الطريقه اصلا هو تكلم عن دي النقطه برضه. ايوه يتكلم عنها بالضبط نفس الطريقه. طبعا هذا اصلا الموقع ذا مقطع القمار اللي انا سويته حق القمار في الالعاب كان كله مبني عشان الترند ذا. حلو. كان عندنا واحد صار محتوى اللي هو ابو عابد قد سوى مين اكسبير. ايوه قد سوى فيديو يروج فيه للموقع ذا وفي ناس كثير زعلوا منه انه لا موقع قمار ما قمار، والظاهر هو كابر في البدايه بعدين حذف. ايوه ذكرتها لي. أيوة. صح ف الحمد لله انه الناس عندنا كانت واعيه انه هذا الشيء قمار، لانه عندهم اصلا كان مره معروف انه قمار منتهي منه. فمستر بيست كان من الاشخاص اللي عرض عليه هذا الاعلان انه يروج لهذا الموقع. يقول لك طبعا هذا شيء مو مره غريب انه طرح دوك باك، بس المشكله انه مستر بيست كان يفكر بشكل جد انه يقبل العرض ذا، بس الحول قالوا له لا. انا ما يهمني هو فكر بايش، انا يهمني انه هو ما سوى الشيء ذا، ما سوى خلاص. يعني انا اكيد راح احوط نفسي بناس اذكياء يقولوا لي الشيء ما تقدر تمسكني عليه كنقطه اني فكرت فيها. ايوه انا فكرت فيها. ايوه هذا ريتش كذا كذا قاعد يدور زياده. ايوه في ريتش هو. إيه. هو ليش كذا يسوي؟ انا اقول لك هذا السيكولوجي الزق اللي يسوونه كثير من الوسخين في الانترنت، انه انا ارمي عليك اتهام حقيقي 100% والاتهام يكون فعلا قوي لدرجه انك انت ما يمديك تدافع عن نفسك، وبعدين ابدا ارمي اشياء غبيه زي كذا. هي غبيه لو انا قلتها اول شيء الناس راح تقول انقلع، بس انا خلاص دمي اعطيتك شيء لانه هو طايح في الارض. ايوه أيوة. طايح في الارض اكبر شيء تتكوه، ممكن تصدق اي شيء ثاني خلاص اي شيء اقدر ارميه. فهو قاعد يسوي الحركه ذي كثير مع مستر بيست، وبصراحه في اشياء قاعد تضبط في اشياء ما قاعد تضبط. ايوه هي المقطع فيه اشياء فعلا صحيحه، في اشياء لا تقول. اي مره حتى هو يقول ميبي اي ثينك جاتني رساله زي كذا. في كمان شيء ثاني غير ذي الامور. ايوه مثلا انا نفترض شوفوا مثلا اتكلم عن مثلا القمار المستر بيس يروج القمار لمسألة الاطفال هذا اللي كان يبيعه ومخالفته لكثير من القواعد اللي موجوده هناك في الاف تي سي مدري ان مستر بيس برضو كان يوظف في الالعاب العائلات حقت التيم حقه. ايوه يدخلهم في الالعاب ويقول لك انه مستر بيس برضو في واحده من الالعاب كان منحاز البي ار حقه التيم حق البي ار قال له انحاز للبنات اكثر عشان لا يطلع الصوره حقتك العامه اسوء كذا اشياء كثير عن هذا الموضوع. يستخدم سي جي احنا عارفين واضح في المقاطع او صراحه مو مره خصوصا انا اقول لك في هي واضحه بس في مقطع واحد ما كان واضح أيوة. وصدمني اللي هو الاباندن سيتي. ايوه طيب اوكي لانه خلاها سيتي هي ما هي سيتي هي مبنيين ايوه فمع سي جي بين انها سيتي سيتي صح. تحمست انا قلت واو بس حقت القطار حقت الدبابه ايوه واضح لا واضح ايوه مؤثرات واضحه بس في يعني حقت السيتي حسيت احتيال نوعا ما حقت سي اصلا اتذكر وقتها لما صارت لما صور في جزيره يقول لك انه اباندن سيتي مدري ناس مصورين من برا كذا اللي الجزيره في شارع ايه. وناس تمشي عادي سنود اكبر قال اصلا هذا اللي يمشي تلاقيه اصلا واحد من السكان المحليين يا سلام في المقطع جواب انه ميستيريوس جاي قاعد يمشي الله شبح بس هذا فهمت احنا الحين تجي السؤال هذا هل هو كونتنت ولا هو ضحك على الدقون؟ انا اشوفه ضحك لانه هو مو قاعد يبين ابدا باي شكل من الاشكال انه كونتنت. اوكي يعني انا الحين لما اتابع مستر مقطع مستر بيست وهو يقول في البودكاستات 24 ساعة انه كل شيء في مقاطع حقيقي صح لانه هو يقول هذه الفكره ايه 24 ساعة روج فراح اصدق فراح احس بنوع من نوع الختل اللي عن شكلك تقعد تقول كل شيء حقيقي الحين طلع كل شيء مو حقيقي استهبال. انا الحين ما راح اكتب اني راح اكمل اتابع مقاطع مستر بيست راح تظل هي افضل شيء في الهوم بيج عندي بس نفس الوقت عندي نوع من انواع الشكوك انه هذا الشيء حقيقي او مو حقيقي ما راح اصدق زي اول فنوع ما قلت جوده المقاطع. هذه مشكله لما اعتقد صارت فيه لما تبدا فعلا حقيقي انت كصانع محتوى كوبريشن وكويو لما تصير مؤسسه خلاص لازم خلاص يعني حتى هو مستر بيست متاكد خصوصا شوف انا الحين قاعد اسوي بحث كثير عن حرب الكولا واحد من الاشياء اللي دائما يتكلمون عنها حرب الكولا انه الماركتنج تيم هم الليدرز حقون الكولا فهمت لانه المنتج اصلا وصل نوعا ما وصل لاقصى مراحل النجاح فصاروا دائما الماركتنج هم اللي يفوزون نتكلم عن ستيف جوبز من الناس المهووسين بتغيير العالم yes. ويبغى العالم يصير احسن ومن عارف ايه ودائما يتكلم انه الشركات لما تبدا كمنتج والمنتج هو اللي يساعد الشركه على النمو بعدين الماركتنج تيم ياخذون القياده بعدين الماركتنج تيم يصير هم يتحكمون بالمنتج عشان يسوي له ماركتنج حلو انا اعتقد نفس الشيء قاعد يصير مع مستر بيست وبدا بالكونتنت حقه الكونتنت حقه كان بطل مره جو الماركتنج تيم قالوا له اسمع صح المقطع حقك حلو بس ترى مدينا نخليه ارهب عشان نسوي له ماركتنج عشان نضبط مدري وبدات تصير البلاهات خلاص صارت عاده الله عليك إيه؟ حتى مستر بيست لانه محوط نفسه بناس كثير يقولوا له عادي عادي عادي لا بد يصير هو يقول إيه اصلا شوف الحين من طالع لا بد تغير عقليته اصلا الحين من طالع شوف انا ما ادري كيف ممكن تلاحظها لما طالع الصوره من برا الحين مساله مقاطع مستر بيست تكتشف فعلا مستحيل ولا مجال للشك انه كل مقاطع فيها سيناريو حماسي وحابس الانفاس لاخر لحظه في مسابقات كلها فهمت إيه؟ ما عندك مقطع انتهي عادي؟ لا معناته انه في فعلا شغل دايركتر وشغل بي ار وشغل سكريبت واضح وماشي عشان يطلع الفلوس اللي دخلتها انا هذا في المقطع ذا بأبشر بشكل ممكن. يعني تشوف الثمنيل اللي تغير 17 مره في الساعه عصرت خلاص تعرف قديش ولا الحين ما تبدا تستغرب فاهم؟ بس اللي قلب على مستر بيس شوف انا لو اقول لك لو مستر بيس ما كان يصر على مساله فكره انه كل شيء يسويه حقيقي ما اعتقد اي شيء من الاليجيشنز اللي قالها هذا حتفرق كثير صدقني حتفرق احنا باقي ما تكلم عن انفستبلز ايش فيستبلز ال 30-70% اي هذه كارثه ثانيه والله بجنون والله هو مشكله مستر بيس كانت مساله اصرار انه هو شخص 100% حقيقي فهمت بكل شيء يسويه انا عندي مشاكل اصلا هذه الاشياء كلها لما تسويها الهدف منها تكسب فلوس صح لو تروح تشوف اي بودكاست مستر بيست يتكلم عن قديش الفلوس ما هي مهمه له انا ما اهتم انا فلوس اصلا كلها احطها بالمقاطع انا اصلا اخسر في الفلوس انا ما عارف ايش بعدين اشوفك قاعد بطرق خايسه قاعد تحاول انك نوع من انواع الاحتيال عم تبيع عشان تكسب منهم فلوس يعني ذاك المره قاعد اشوفه يقول اصلا انا ساكن بقصر فور سكيورتي ريزن ولا ما ودي اسكن بقصر انا بتعط يا اخي وهرب شغال يعني مثلا الفيستيبلز الظاهر الفيستيبلز لما تشتريها الظاهر فيه كود ورا عشان okay. نفس حقت فالكنز. ترى فالكنز عرفنا كيف كودي جابه 800,000. ايوه. انه واحده ظاهره من البيار طبعا هذه الليجيشنز يعني ادعاءات ما في شيء يثبت، لكن يقول لك انه هو دوك باك اللي سوى الفيديو على مستر بيست تكلم مع واحد من الماركتنج تيم قال له انه قديش نسبه الناس اللي تشتري الفيستيبلز عشان الجيف اواي عشان الجيفت مو عشان المنتج، صح شيء زي كذا قال. ايوه. فقال له 30% زياده، قال له لا اتوقع العكس 70% يشترون عشان الجيف اواي 30% يشترون عشان الشوكولات. بصراحه يعني انا ذقت الشوكولات حق مستر بيست ما عادي مره عاديه افريج. فممكن لو احد بيشتري من جد يا يشتري عشان مستر بيست او يشتري عشان اللي هو الكود اللي ورا الكود اللي ممكن يعطيك جائزه قصدك. أيوة. بس ما هي يعني ترى الحركه هذه ترى موجوده من زمان. يس. ويعني ما احسها مره غلط. يعني مثلا زمان كانوا علب الكول وهذا كان يقول لك اذا في كود يجيك ايوه اكشو تربح. هو حتى الجيفوي كان كثير يسوونه اللي هو عقاش اللي كان يسوي مستر بيست. هو هذه الفكره ان انا حتى انا كصانع محتوى ما قد ركزت انه هل هذا يعتبر اصلا جامبلينج ولا لا. ايوه هذا قصدي. انا الحين قاعد استوعب الاشياء كلها. انا قصدي اوكي حقت الجيفويات ممكن صح فاهم، بس في النهايه انت هي غلط كفكره، بس انت تاخذ منتج عليه. انا ما ضحكت عليك في شيء منتج فهمت. انت في النهايه تشتري شوكولاته وتجي شوكولاته. هو صح. هو الغلط في الدعايه المغلوطه اللي يسويها. هم يسوون الكود هذا مو عشان يزيدون مبيعات. ايوه. ليش؟ لانه في ناس فعليا تشتري المنتج مو عشان الشوكولاته. انا عارف عشان ايش الجائزه اللي مكبره الشوكولاته. ايوه هو هذا نوع من انواع القمار، لانه في ناس ممكن تدمي كل يوم واحد يشتري لك 5 شوكولاتات ويقعد يسوي الباركود زي بس انها قديمه. هو صح. انا قصدي لو انها انا شوف انا قصدي لو انه دعايات مستر بيست. يعني تقصد انه هذا الدعاء قديم وما يعتبر نقطه جديده صح؟ ايوه. او ما هي مختصه لمستر بيست ابدا، مختصه كل الشركات حتى حق الجيفويات ما هي مختصه لمستر بيست. بالضبط. شوف حتى في كل شيء انا ممكن حق الجيفويات اللي عيب عليها ايش؟ التوقيع مثلا. لا انا يمكن اكثر شيء ضايقني انه جمهور اطفال. يا سلام هذه واحده من النقاط. في نوع من انواع الاستغلال. إيه؟ اكثر ما اقول لك مثلا كول اللي هو اللي انت حتودي للعالم كله. ايه اكشط واربح لعد العالم كله صغير كبير اللي هو هذا. لا انت جمهورك يا مستر بيس عارف انهم عمر زي حق بابا. إيه؟ فاهم؟ فمره صغار لكن. إيه؟ فاهم تضحك عليهم بهديات وتضحك عليهم بشوكولاتات. اللي اسوي في انا شفت امهات كثير واباء راسين رسائل يقول لك انا ولدي لقيته صارف من بطاقتي فلوس مشتري فيها مستر بيست. أيه. قال لك يبغى يحضر معاه واحده من المقاطع خصوصا مساله انك اجيبك للمقطع. أيه. هذه هي اللي جنوا فيها تماما. ايه يقول له لقيت ولدي مشتري 90 شوكولاته ابى يطلع مقطع. اي انا اقول لك هذه المشكله انه هو أيه انا مشكلتي انه هو صح. المشكله هي انه فئتك العمريه اللي قاعد تستهدفها ما هي انا. اما انا بالنسبه لي ما هي مساله فكره الطريقه. أنا فكرة الطريقة انا احسها من زمان في كل الشركات الاعلانيه بس هي ستيل خطا سواء كانت الأطفال لأنه نوع من نوع القمار. أيوة. لأنه في ناس تشتري المنتج ده عشان. أيوة فيه عشان صح. الكود. صح. فالمفروض بشكل ما أنها تخف. وما أظنش ما صرنا نشوفها عندنا. إلا صارت فيه. عندنا. أيوة. شوف شركات العطور اللي كانوا يسوي يقول لك. دوبنا قاعدين نسولف عن كوده. لا كوده بحجيك المضمون. أوكي. حجيك بطاقة صانع. بس هل في شيء أقوى من شيء؟ لا لا لا لا. ولا كل أشياء متساوية. أيوة كلها متساوية. أجل ممتاز كوده. مرة تاق. مره تاخذ سكريم مره تاخذ زي كذا كوكي زي ما في تحصل سياره. لا لا ما في فاهم ما في. اوكي نايس والله فاهم. اللي كان يسوها مين حقين العطور في رمضان ما في رمضان تعرف خالد العليان. خالد ما غيره. خالد العليان اعلن شركه عطور اتذكر في رمضان وصارت له مشكله تكلم عنها في بودكاست. الشركه هذه كان نظامها وكثير صاروا يسووها اشتري هذا العطر وشوف ال 500 ريال حطيتها جوه العلبه. ايوه اوكي فهمت. تلاقيك شايل معه 5000 ريال يوزع 500 500 500 500 500. في واحد سواه قريب صح دوب عرفت مين كذا سوق سوى كذا. ايوه لا مشت الا تكلمنا عنه انت كمان اللي اشتري كرسي جيمنج تحصل سياره. ايوه كوربت كان بي ام دبليو. اوكي بي ام دبليو. ايوه بس هو في النهايه ترى ما راح يسوي ذا الشيء عشان المستهلك يستفيد. هو قاعد يسوي ذا الشيء لانه قاعد يكسب 100%. بس انا احس هذه دعايه يعني ما حق تسكن السوق اشوفها عاديه. ليش تشتري كرسي في فرصه تحصل على سياره؟ يعني بندك هذه يسوي زي كذا بندك كذا مرات يقول لك فاتوره معينه حتطلع. انا اشرح لك انا اقول لك وجهه نظري. اشرح لي. انك تقول لمستر بيست انك انت غلطان سويت زي كذا والعالم كله قاعد يسوي ذا الشيء فيها نوع من انواع الظلم. هو حلو. قاعد يشوف السيستم كيف يشتغل وقاعد يكرر نفس ما السيستم يشتغل. لكن لو اخذته من ناحيه اخلاقيه كلهم غلطانين. تمام بس هذا اللي يشوفه. من الناحية الأخلاقية إنك أنت تخلي الشخص يشتري المنتج مو عشان المنتج، عشان فرصة إنه يفوز. فيها نوع من أنواع ما بقول احتيال بس فاهم، فيها نوع من أنواع تغذية شيء عدم الإدمان هذا. أيوة شيء عدم أخلاقي يغرس فيك عدم الإدمان. أيوة بس أنا لو أجيب مستر بيست، حالة مستر بيست لو تقول إنه هذه هي الفضيحة حقته، لا لا هذه واحدة من اللي أيوة أقول لك أنا. مشكلتي الوحيدة معه إنه هو جمهور أطفال، مشكلتي الوحيدة أيوة. إنه هو قاعد يسوي هذا للأطفال. أما إذا هذه مشكلة لا. بس نيجي الحين ترى للرد على الادعاءات حقته. ايه طلع واحد من عذرون يا جماعه الصوت حد واصل، طلع واحد من تيم مستر بيست كان يرد على الادعاءات واحده واحده. طبعا بعضها ما جاب طاري طبعا القمار ولا شيء، لانه عارف انه غلطان، غلطانين كلهم. واضح انه الحين قاعد يفجر محامين. ايوه ايوه لا تتكلمون لا تسولفون انتظر دقيقه. ايه بس قال مثلا في الفيديو حق البنات اللي كانوا فيها، اللي كانوا فيه ناس من عوائل العوائل شو اسمه، عوائل شو اسمه هذا الفريق حقه. ايوه ايوه فهمت، اللي طلعوا في البدايه كله. قال هذا فعلا حصل له، وانا كنت موجود في الست، سوينا اللي هو 50 بنت ضد 50 رجل عشان لكن كورونا وقتها كورونا. ايوه كورونا طقال في جاتنا كم بنت معنا عندها كورونا، فاضطرينا وي في الان، وعشان مصداقيه المسابقه طلعناهم اول ناس اللي حق العوائل، اول ناس طلعوا خلينا المسابقه زي ما هي. ومسألة إن أعطينا للبنات أدفانتج على الرجال غير صحيح، وتقدر ترجع تشوف مقطع وتشوف فاهم. إيه؟ هذا نقطة. النقطة الثانية علامات اللي نقل قبلها بشهرين فاهم، هي كلها كل واحد قال وقيل، يقول مات نقل ولا كان ساكن مستر بيس، كان ساكن خويه فاهم. بعد شهرين قبل ما نسوي إحنا المقطع، بعد شهرين طلع في المقطع، إيش الرابط بين هو كان نقل وطلع في المقطع هذا، إيش الرابط بينه فهمت؟ إيش الرابط إنه هو كان نقل قبلها بشهرين؟ لا هو قال هذه مش إنه دوك باك قال إنه انه كان يسالون مايك انه ايش كنت تشتغل او ايش كنت تسوي او ايش كانت بيئه عملك، ليش نقلت بالضبط. ايه. وكان يتهرب من الاجابه. ايه كان هذا الدليل اللي استخدمه. هذا كله كذا ادعاءات. عندك كمان قال رد على نقطه، ايش رد على نقطه ايش من النقاط اللي ذكرها؟ ايوه انا ذكر سالفه الفريق انه انه احنا ما نغير بالنتائج وما ادري ايش، ولو ترجع للفيديو ونعرف ايه. انا شفت واحد اسمه ليجل ما ادري ايش، محامي كذا باليوتيوب. ايوه عرفت سؤال في اليوتيوب. يس يس شفته يعجبني انه يمسكها كذا ويحللها ويتكلم عنها كيف قانونيا. يقول انه قانونيا مستر بيست ما عليه شيء، لانه هو ما عمره قال انه انا ما راح اتدخل في الارقام والارقام. بعدين كان يشغل الانترو حق مستر بيست، ويقول اصلا اي شو اي برودكشن شو او اي اي, أي يعني برنامج المسابقات لابد انهم يدخلون ويعدلون. أيوة. من عارفه. بس انا قلت لك انا مشكلتي ان مستر بيست يقول انه لا. أيوة هذه مشكلة. مو هذا الشيء الوحيد اللي يخلي البرنامج ايوه حلو. فاصلا كونك يعني حتى مثلا انك انت مثلا تجيب الناس تعرفهم، بعض الناس اللي تعرفهم في برنامجك، انا ما عندي مشكله الى حد ما اذا قاعد تعاملهم كلهم بس بشكل عادل، وانت قاعد تتحيز لفريق معين، انا ما عندي مشكله عادي جيب خيانك، ما عندي اي مشكله. بس قلت لك انا مشكلتي في السكريبتد حقت المقاطع، لما تقول لي انا قاعد 7 ايام تحت الارض، ايش در امي اني قاعد 7 ايام؟ انت فعلا ما قاعد 7 ايام. كان يخليني اصدق انك فعلا قاعد 7 ايام، انك صادق. الحين انت ما عاد صرت صادق في عيني، فما عاد صرت تصدق اي شيء تقوله. فعشان زي كذا هذه واحده من الاشياء. بس انا ليش بدت يمكن الاشياء اللي تخليني اصدق انه ممكن يقعد 7 ايام و10 ايام و30 يوم هو الفيديو الثاني. الفيديو الثاني بالنسبه لي كان واقف في صف مستر بيست اكثر من مستر بيست. الفيديو الثاني جاب واحد كان مشارك مع مستر بيست زمان، طيب في مقاطع مستر بيست اول. فالرجال جاي يتكلم عن تجربته انه كيف مستر بيست انسان ما هو كويس. طبعا هم ترى صعدوا موضوع مستر بيست، خلوه قال لك شوف ابتسامته خاليه من المشاعر، هذا هو الغني اللي ما ادري. اوكي انا ما حتحيز مع مستر بيست ولا ضده بطريقته فهمت، لكن انا بتكلمك عن فاكتس. حتيجي الحين تقول لي لا هو غني وهو شرير وكل الاغنياء اشرار، انت لو تفكر فيه اصلا ما في غني يصير غني غني غني فاحش ترى الا وفيه وراه مشاكل سايره فاهم. المقطع هذا جايب واحد شارك في مقطع مع مستر بيست، يقول لك انه يكون في غرفه انعزاليه لي كم يوم، والله ناسي 30 يوم 30 يوم كشيء مشتت طويله، تحصل مبلغ وقدره يعني 100,000 و200,000 يعني فرصه كثير يتمنونها. يا سلام. ومبلغ كثير يحتاجونه، وهذا جت الفرصه انه يشارك هذا المسابقه. من قبلها كان مشارك. إيه؟ قبل زمان كان مشارك اللي هو حق فاز بسياره، وقال انا اضطريتني ادق على امي وفيك الرياكشن حقها، وقلت له امي اسمع الحين الميتير. اي قالت اوه في حيط امي بحب بسرعه يطيح على سيارتي هذا بسرعه، ام سوت رياكشن كذا قال لك للمقطع. ايه جاب قال لك الجاتشا كذا فهمت. و وقال لك بعدين مستر بيس ناداه في مقطع بعدين حق هذا المية يوم وقال انه عذبوه ما يخلوه ينام والله صعدوه كريمنال اكت وكريمنال ايش وحاطه يونايتد نيشن تصريحات انا اقول وات ذا فوك الاتحاد السوفيتي ايوه بعدين اقرا الكومنتات ابغى واحد يقول لا تتدلع في البات فور يو سليب ديبريفيشن مدري ايش هذا حرمان من النوم طب انت مشارك في المسابقه يا مسلم ويمديك تطلع اي وقت ايوه يبغاهم يعطون الفلوس بدون تعب فاهم بلا خذ الفلوس بدون الفلوس وقفل له الانوار هذه فكره هو جايبها كيف يا اخوان جايبها انه يقول لك نقطه والله انه سايكوباثي فهمت ايه اللي مستر بيس والله انه سايكوباثي مخليني مشغل الانوار وخليني اتعذب ومو راضي يخليني قال لك يحن علي طب هي مسابقه كذا ولا زال يقول انت زورت مقاطعك اللي قبل ليه ما تزور ذا سوقة ليش على ذا ما زورت بدل زور يطلع يقول مستر بيس زور شفت والله ساق هذا الامريكاني لا لا هذا واضح انه شيء مختل صح في مفلسع شويه يقول نقول هذا كل شيء يتكلم عن ابول ايه هذا انا اصلا ما المقطع ترى خلاص يا حبيبي ساعات تتكلم حلو بعدين هو يسوي فيديو لحاله كمان سولف اوه هذا إيه تابعت الفيديو انا للاسف قاعد يدلع نفس الطريقه استرجل ابن حلال يا تشارك قدم مسابقه يا حل طبعا انا ما شفت هو الظاهر سووا معاه المسابقه بعدين هو ما قدر يكمل وجاب واحد بديل وكمل التحدي انا ما شفت الفيديو لا قال في النهايه قال في النهايه اعطاه 100,000 اعطاه المبلغ إيه قال لي يا جماعه طال والله قال 40,000 راحت للتاكس طب ايش دخل امي راحت 40,000 للتاكس ايش دخل امي طيب انا اعطيتك فلوسك اصلا حتى مستبيس قاعد يتكلم عن ذا الشيء يقول الناس اللي تفوز مثلا معانا ببرايفت جيت اصلا هم احنا ما نعطيهم البرايفت جيت لانه لو اخذوا برايفت جيت بيقدرون يدفعون ضرائب وما راح يقدرون يسددون فنعطيهم المبلغ نرجع نشتري من البرايفت جيت فهذا يعني من الامثله اللي تبين انه مستر بيست مرات يكون من جد شويه يهتم يعني بال هو ما هو ذاك السيء ترى في عنده جوانب سيئه وجوانب يعني لو كان ياخذ منك 40,000 ترى باقي عندك 66,000 ليش زعلان صح يعني انا لو مستر بيست يقول لي سمعت هذا كله ما طاق فلوسك مستر بيت هنا معناته هنا في شيء جدا كارثي قاعد تسويه نفترض ان كل المسابقين هذا ما طعم فلوسه فاهم اكيد في احد بيطلع يتكلم اكيد مستر بيس ما طعم فلوسه لا طلع يقول ما فلوس ولا في انسان واحد قالها بعدين كيف المشكله مستر بيس المشكله نظامكم اللي هم اللي قاعدين يفرضون ضرائب وياخذونها انا ما اعرف كيف مستر بيس غلطان والله ما اعرف يعني قاعد اقلبها في فيديو هذاك ما يعني خصوصا وانا اقول لك اسمع عندنا تحدي راح ندخلك الغرفه ترى هنا البيئه سيئه بس في مبلغ مالي كويس انت تقول موافق تروح هناك تطلع تقول اوه والله تعذبني مستر بيس سري ايش حجته ممكن الناس تستغرب ايش حجته انه على قولتهم ترابي وذ ماني انه انا ماني قادر اطلع عشان ابغى الفلوس فلازم اعذب نفسي عشان الفلوس يقول لي مستر بيس يقول انك حتسدد فيها ديونك حقت الطلاب يقول ما عندي انا ما اقول اوكي شوي خايس مستر بيس بس اتوقع هم لو رفضوا اتوقع هم لو رفضوا مستر بيس ما حيقول شيء يا خلاص يعني هذه ما هي الاشياء شفت انا قلت لك لما صرت خلاص تتكلم عن اي شيء يصير ادعاء يعني لو اي مقطع ثاني قال يا اخي مستر بيس قال لي قول الديون ما هاتم بس هو قاعد يضيفه الحين ليه صارت كبيره لانه انت قاعد تتكلم عن القضايا قبلها فصارت كل شيء يهم فصار كل شيء مهم أيوه. سهل انك تسالت تقول هذا ايوه هذا سيء اي انا اتوقع الحين الكنسل اللي قاعد تصير على مستر بيس لانه كنسل كبير طبعا قاعد يكنسل مقاطع كلها قاعد يسجل سلايد قاعد يحذف تعليقات وقاعد يحذف تعليقات طبعا يحذف تعليقات بشكل مهول جدا ايوه الناس صاروا يلاقون تريكات بحيث انهم يكتبون كومنتات بدون سبيسات عشان البوتات ما تصيدها والظاهر ان يوتيوب قاعدين يساعدونهم لان مستر بيس تواجهت اليوتيوب وسقوط مستر بيس يضر منصه اليوتيوب 100% فحتى واضح ان اليوتيوب كمان قاعدين يساعدون يحذفون كومنتات ومدري ايش يرتبوا الامور حذفهم لزر الديسلايك ما فاد باي شكل من الاشكال ان شاء الله يرجعون بقرارهم الغبي ذا ونبغى الديسلايك بتن سوزان ماتت تشوف في غيره شخ مين تجي تشيل وجاوسكي ترى نوعا ما كرت اليوتيوب لان هي اللي دخلت الاعلانات إيه؟ مو هي اللي طلعت بقرار الديسلايك ترى لا ما هي بس هي كانت مايل شويه يسار مع الحبايب مكنتهم شوي ايوه فمستر بيست الحين من يعني خلاص بعد ما طلعت الادعاء ذي وبدا يتكنسل الحين السلكات قاعد تزيد مره بشكل كبير والناس تبغى الظهر تبغى يطلع ويقول رد ولا ما تكلم هل بيطلع يتكلم في ايميل تسرب ايوه تكلم فيه مستر بيست انه حيجي بخصوص ايفا بخصوص اسمه كريس نوا شايف بدا هذه سقطه بخصوص كريس ايوه انهم جايبين قال لك ثيرد بارتي جهه خارجيه تحقق بالموضوع لكل الادعاءات اللي صارت وجايبين واحد يدعم الدايفرسيتي والال جي بي تي كيو وما ادري ويعزز قيم بين الشركه نفسها وانا مستر بيس كرئيس للشركه ساحرص على يكون ايميل طويل انه سيكون فيه اجتماعات و بس الان هو تصريح كان صحيح ما قال، واتوقع ان صرح يكون تصريح شركاتي بي ار فهمت الى ان تخف الموجه. ما اتوقع يتكلم، هو الموضوع محفوف بالخطر لانه في امور قانونيه، فلما تطلع تتكلم عن القمار حيكون لازم المحامي يكتب لك هي حرف حرف. بعدين المقطع الجاي حق هذاك الشيء ايش الحين يقول لك تبغى يتكلم، ترى يتكلم بادعاءات كثير ويخليها للناس اللي هذا دوك باك نصدق خصو يرميها كذا. كنا قال المقطع الجاي حيكون انه في متحرشين شغالين مع مستر بيست هو يدري عنهم فاهم، فكل الناس عرفت متحرش اي شيء متحرشين جوي هذا اللي ابغاه انا. قد بيدخل الجدول الحين الجدول الحين اوريكم الجدول فاهم، فالناس ينتظروا. طبعا الحين مستر بيست هذه اكثر مره في حياته قد كنسل فيها، وضيف عليها في واحده في التيك توك قاعد تتكلم عن مستر بيست من ناحيه ال عنده برنامج مع امازون ايوه بيست شو اسمه، قاعد يتكلم في البرنامج هذا عن بيئه العمل السيئه اللي موجوده، ناس كثير قاعده مره كثير يقول لك بالمئات قاعده تشتكي من سوء تغذيه وسوء طاقه وسوء مدري ايش كثير اشياء قاعد يشتكوا منها برضو. هذا تضيف للكنسة اللي قاعد تصير، وتيك توك قاعد يسوي لها يحجم مقاطعها البنت هذه برضو مع مستر بيست. فكل هذه كذا جمعت مع مستر بيست في شهر واحد مع مع كريس مع مدري مين يا اخي انا ما فورمر امبلويز قاعد يتكلموا ما اعرف كيف بيتعامل مع الموضوع، لانه اصلا الجيم شو حقه لازم ينزل، واعتقد انه صعب انه ينزل وهو متكنسل، فلازم نوعا ما يكسب الجمهور. ما اعرف كيف ممكن يكسب الجمهور خصوصا انه هذا دوك باك داعس وقناته قاعد تضرب للمعلمين. ترى يوتيوب في البدايه يعطوه شادو باند، فصار لما تبحث عن مقاطع ما تطلع والله، بعدين الناس لاحظت وطقطق على اليوتيوب وبدأت ينتقدون اليوتيوب، بعدين رجع الفيديو يظهر من جديد. بعدين مقاطعه كم 13 مليون 10 مليون ايوه، فضارب ضارب مره، وباقي بيصير فيديو ثالث ايوه. ويقول اصلا هو قاعد يقول انه اصلا فريق مستر بيست قاعد يتحاول يتواصل مع الناس اللي حوله عشان يعرفون. واضح انه في واضح انه مستقعد لمستر بيست الايام الجايه، واضح كذا ما ادري السؤال مستر بيست نفسي اعرف والله والله حاقد ما ادري ايش مسوي، بس حتى نهايه كل فيديو اذا مستر بيست هذاك بيشك من اشكال تواصل معايا اي شيء اي شيء عادي تواصل معايا. عندك سبك مره واحده قول لي تعال بحطها في المقطع. بعدين بيقولها كفاكت، يقول لك انه allegedly. انا الصراحه مو يعني يمكن من الاتهامات هذه كلها من 50 فيديو قلت لك يمكن الاتهام الوحيد اللي ضايقني مره سكريبت فيديوز سكريبت فيديوز وال شو اسمه ال شو اسمه قبل انت علقت شو القمار القمار اي اوكي القمار ممكن بس انك تنحيد، اما باقي كله ليجدلي ومن عارفه ما اي دونت جيف شيت اي كلها كذا قيل وقال قيل وقال قيل وقال. هذاك اللي سوى الفيديو الثاني اللي قاعد يتدلع اثبت لي انه مستر بيست تحدياته حقيقيه الحين. هذاك ما لعب قضيه بعدين مره متعاطفين معاه بشكل مجنون وبكي 800 مره. والله انا شوف ما قدرت اكمل المقطع حقه صراحه، سمعت له قلت اوكي هذا متى حيتغير، متى حيصير هذاك يتكلم حق الكوب دوك باك، متى حيصير فيه حقاقيه، وعاملني بشكل سيء واعطاني 100,000 بعدين عاملني بشكل سيء واعطاني 500,000 خلاص يا حبيبي احبسني 30 يوم واعطيني 100,000. شفت لما قال مستر بيست قاعد ينكت على ابوه؟ ما شفته ما شفته لا. طبعا هو تعرف هو الظاهر ابوه عليه قضيه من عارف ايش، وهو ستاند اب كوميديان فيقول انه هو دائما لما يطلع يسوي اي ستاند اب كوميدي دائما ينكت على ابوه 24 ساعه يرمي ابوه في المقطع هذا، رمى سالفه ابوه 24 ساعه كل شيء يرمي نكت ابوه. يقول عادي انا ما عندي مشكله اي احد يسولف، بس لما مستر بيست قالها كذا وجهه الشرير ضحكه الشريره حسيت انا ما حد يطقطق على ابوي الا اصحابي، بس انت مو صاحبي. اقول وات ذا فك، بس اصحابي طقطق على ابوي زي ما تبغى ليش يعني لا. الفكره كلها شخصنا اي هذه فكره كلها تدعم الكنسه اللي قاعد تصير بس اي يعني ما انا ما عندي مشكله قلت لك احنا هنا ايش قلنا هنا الانصاف والحق والحقيقه صحيح. تبى تكنسل مستر بيس كنسله، تبى تدعم مستر بيس ادعم فهمت كيفك، لكن امشي بالحقائق. احنا الان ما احنا في موقف يعني انا ماني مستفيد لا دافع عنه ولا اكون ضده، لكن بالحقائق في امور قاعد يقولوها ما لها اثبات، وفي امور قاعد يقول لها اثبات، وفي امور قاعد بس قاعد يرميها كذا موجه موجه كذا. والمشكله قاعد تنجح لاني قاعد انزل اشوف التعليقات واشوف اللايكات كلهم ايجابيه كلهم كبير. كلهم قاعد يتكلم عن السري ضده، فانا مستغرب صراحه هذا الشيء يزعلني مره. يعني مسابقات خصوصا يعني التحديات هذه اللي يسويها مستر بيست الناس ليش تتابعها؟ لانها صعبه، فطبيعي طبيعي ان انت داخل منطقه صعبه تطلع تقول انها صعبه الناس ايش تتعاطف معك، انت ايش قاعد تتابع المقطع اصلا لانه صعب مو قاعد تقدر يسويه. ففي سماجي غباء في كثير اللي دافعوا عنه فهمت، قالوا شاركنا احنا في مثلا سكويد جيم، شاركنا في الاولمبياد ولا كان في اي سكريبت ولا كان في اي شيء. في ناس كثير يطلعوا قالوا ايوه مو قال في شو ممكن قلت لك مقاطع مايك ومقاطع مستر بيست نفسه ايه. يمكن هي الوحيده اللي يكون فيها يا سلام مقاطع يمكن الناس فيها كثير صعب يسوي سكريبت، اي واحد بس واحد بس يكفي يتكلم عن الموضوع ولا سكريبت خلاص ويطلع الشعله ويوزع فلوس ومدي. بعدين في نقطه قالوا انه هو ترى يسوي جمعيات خيريه عشان الناس ما تقول انه شرير. طب احنا كنا نمدحه قبل شهر انه يسوي خدمات خيريه ولا ايش بس عشان هذا الموضوع سنه والله ايه. غريب والله غريب يعني صار الموضوع فيه نوع من دخول النوايا انه انت قاعد تسوي كذا عشانك ما يهمني يعني خلاص دامه فيه خير حنقول. وانا ما شفت يعني ما قد شفت منه كمتابع شخصي يعني كنظره شخصيه ما قد شفت مستر بيس نوع من نوع الخبث انه يسوي زي كذا عشان الناس تقول عنه شيء ايجابي او شيء زي كذا. وين كانت ايه فالناس مستفيده ايه فعلا لو انه مو قاعد يعطي فلوس او ما قاعد يعطيهم الخير هذا ثم لانه يقول لك ياخذ فلوس القمار بعدين ياخذ نسبه من فلوس ايه وبعدين يقول بعدين يعطي شويه والباقي الفتات يعطيه للناس المحتاجين عشان الناس ما تقول انه شرير. سووا سكيم كامل عن قديش مستر بيست شرير، ما شفنا اي ادله في السكيم هذا حق المول سكيم الاول حق القمار هذا منتهي منه. السكيم الثاني حق اللي هو الشرير حق انه هو يعطي فلوس للجمعيات الخيريه لانه يعني وايت واشنج ويبين نفسه كويس ونعرفه، ما شفت اي دليل على هذا الشيء. لازم الناس او اتمنى يعني من الجمهور انه ينتظر حقائق بدل ما يتابع ايه لا تتابع ادعاءات لانه الادعاءات اي احد يقدر يرميها، خصوصا لما يكون الشخص طايح بالارض. لما يكون الشخص طايح بالارض راح تطلع ادعاءات لا تصدق كل شيء. شفنا هذا الشيء نوعا ما صار مع مستر فيفا عندنا. ايوه انت ايش حكم عقلك ايه شوف ايش قاعد يصير، ابحث الادله كامله، حط جهدك تبحث شوي عشان كل شيء ايه فاهم، بعدين انت ميل لاي قرار. اما كلام كذا بس فورمر امبلوي تولد مي ذات اسس هذا كله انا اوكي على عيني وراسي فورمر امبلوي بحط ادعائك على عين الاعتبار الى ان يثبت اخذ معك موقف. هذه هي إيه؟ يعني القمار انا معك في الموقف على طول كذا اثبتها غيره لا اثبت لي بس يعني بس هذه النقطات طولنا مره بالموضوع إيه؟ ودي اخذ موضوع خفيف اعطيني موضوع جداً. خفيف ون بيس سووا ريميك لأنيمي ممكن إذا مو كفاية حل باقي يعني إذا باقي ما كفتك الألف ومئة حلقة راح نسيلك الألف ومئة نرجع من جديد 23 سنة زيادة الحين مسوي لك مدري 15 فيلم الظاهر مسوي لك أنمي مانجا لايف أكشن بس مو كفاية لا ريميك ريميك للأنيميشن اللي مأخوذ من المانجا. طيب بس شوف أول شيء أعلنوا هذا الخبر قبل كم شهر قبل فتره والله إيه قبل 6 شهور يمكن اتوقع اكثر بس ايوه بدايه السنه تقريبا بدايه السنه نهايه السنه الماضيه نهايه السنه الماضيه ديسمبر. والامس او قبل امس طلعت اخبار عن الصور والطاقم العامل ايوه قبل ما نتكلم عن ايش رايك بفكره انه يسوون ريميك الانمي ليون بيس؟ لا اوكي مو شخص انت في ون بيس لا بس ون بيس قابل للمشاهده الان جدا قابل للمشاهده الحلقات الاولى ابدا ما هي سيئه اوكي ومره قابل للمشاهده هتستمتع جدا وانت تتابع. ف في اعمال اولى هنا تقتبس خصوصا العمل ما انتهى اصلا لا ما علينا من اعمال ثانيه نتكلم عن ون بيس يعني ون بيس بشكل العمل مستمر الانمي المانجا مستمره المسلسل مستمر وتسوي لي شيء رابع مستمر خلاص يا مسلم. انا اتوقع هم سووا إعادة الإنتاج هذا لأنه في ناس كثير لما تقول له تابع ون بيس إيش يقول لك 1100 حلقة مجنون أنت. فهذه رحلة معاه من البداية عشان أي أحد باقي ما تابع ون بيس هي الحين ما لك عذر ما تتابع فهمت. أتوقع هذا الحجة أيوة أكيد. وفوق كذا الظاهر بيخلون القصة مختصرة بشكل أكثر من المانجا بكثير مرة أو من الأنمي الطويل هذا يعني أتوقع ممكن يوصل 600 حلقة نص الانمي الطويل هذاك بيتقصقص بيصير هذا النسخة الرائجة. أنا كمحب لون بيس ما عندي مشكلة أعطيني ريميك على أي شيء تعطيني ون بيس أكثر ما عندي مشكلة نسوي لو سوى لك الحين إعادة إنتاج الانمي برزيرك أنت مبسط حق التسعينات بنفس الشيء فاهم ما تابعوك ناس كثير ما تابعوه إيوه إيش رأيك ببرزيرك 2016 زي الزفت فاهم هذه الفكره هذاك غير قابل للمتابعه ابدا لا بس انا ليش ليش عاجبني؟ لانه فعليا اشوف النسخه الاولى حقت ون بيس مشوهه. حلو. مشوهه نوعا ما، هي التمطيط مشوهه. تمطيط والله مره مشوهه استهبل والله. اتذكر انه حلو يا رجال، حلقتين فوق الثور قاعد يمشي ناس. انت ضربات كانت طول يا عمي قاعد، بس كده كان حلو ما كان سيء والله. ما ادري قاعد طقطق ولا لا الصراحه. لا والله ذكر كان حلو يا اخي، انا ما بيستراه. هو حلو ما ذكرني عت ما هو حلو. هو حلو رهيب، بس انه مشوه بسبب التمطيط. لازال مشوه بسبب قرب من انتاج المانجا في مططوه. بس لازال مشوه بسبب التمطيط النسخه الحاليه. ايوه صح، في نوع من انواع استمرت هنا خف كثير من مثلا بارك دريس روز. ايوه خف كثير، بس انا اقول ليش هذا فكره احسن؟ لانه يكون خالي من التمطيط. يعني مثلا لو اسوي ريميك الانمي ناروتو برضه ما عندي مشكله. لا انا ما عندي مشكله والله، مره انمي ناروتو قابل للمشاهده، الانيميشن للان ممتاز. ابغى ارجع اتابعه من جديد، ما عندي مشكله. والله حرام عليك. ابغى ارجع اتابع ناروتو من جديد بنتاز. والله ناروتو هو رهيب ممتاز. لا بس انت فاهم قاعد اقول لك قابل للمشاهده، يعني لا الانيميشن لسه ممتاز، الرسم ممتاز. شوف ناروتو ممكن ما اقول لك انه نفس تشوههم، بس ناروتو كان مطوم بشكل مختلف، كان يسوون فيلرات. ايوه ون بيس كان يسوون فيلرات، بس كان يتجهون لنظام التمطيط اكثر. والتمطيط حق ون بيس يضايق اكثر من الفيلرات حق ناروتو. فرقت سكتها يمديك ما تتابعها. أيوة. فهمت؟ بس تقعد تتابع حلقه عشان تشوف في حدث، بس ما تتابع. طبعا في نسخ من ون بيس مقصقصه. ايوه تعتبر مقصقصه، وترى الفرق شاسع، 500 حلقه بس، فاهم يعني؟ نص زي كذا اقول لك اعتبر النص. شوف انا اقول لك انا متحمس، متحمس بعد الاسم. انا اصلا اول ما اعلن متحمس بشوف. وتوقع بيجيب جمهور كبير جديد. اول شيء الطاقم اللي قاعد يشتغل عليه، اول شيء استوديو ويت وحق والمخرج والستوري بورد، هذا كل ضارب كلهم حقين اتاك اللي اشتغلوا على الموسم الثالث اللي كان موسم ممتاز جدا انتاجيا. ف والصور اللي طلعت هتشوف الارت ستايل حلو. اي مره حلو، مره حلو والله. شوف هو حلو بس ما احسه مناسب شخصيات. جميل، ما احسه مره مناسب ترى لون بيس. يا عمي ون بيس حس هاي دراغون بول تسوق، ايش اللي ما صار مناسب لون بيس؟ الستايل هذا اقول ما احسه مناسب لون بيس. مو يعني الحالي، مو معناته انه الحالي كويس. والله الحالي خايس. اي مو معناته، بس هذا والله اي حد يمدح لي قتالات قاعد تصير في ون بيس الحين اقول له فجاه زورو طاير في السماء وسمية لمبه كذا نور ار جي بي يقطع 9000 شيء. يا ايش الهرجه؟ بس انت اتوقع هم مقتبسين يعني من مانجا. شفت مضاربات ون بيس في المانجا؟ ما فهمت ولا شيء في المانجا، مره خايسه. هودا يكتب برجوله ما فهمت ولا شيء. انا ذاك هودا اللي بنشوف الفجره ذي يقول واو زي ما تخيلتها. بس انا اقول الستايل مره حلو، لكن ما احسه مره ترى مناسب لون بيس، لانه احس شويه ستايل جاد ون بيس طقطوقي استهبالي. بس ما اعرف كيف يطلع، يمكن لو تابعت حلقه كامله، تابعت الحلقه الاولى يمكن تغير رايي. بس لما شفت الصور قلت والله الستايل حلو، بس هل هو مناسب؟ لا راح تشوف لما يصير لما ينحط في انيميشن، فاهم؟ ايه الالوان حيطلع جيد. الوان نوعا ما باهته، فيها نوع من ال من طب هو الموسم كان باهت اللوست معني هو بيستمر الانمي كله كذا؟ ما نتكلم عن موسم واحد. لا لا مالك مالك، يتغير يتغير. ايش يتغير؟ والله غير اسوء واسوء. الستايل غير غباء انه يتغير الستايل. الاضاءة الاضاءة الاضاءة الشمس كذا، الفريمات حتشوف لوحات كثيرة، فريمات كثيرة حتشوف كذا، البحر لوفي ويمشي. شوف الاضاءة فنان، اسطوري هذا الفريم، فنان الاضاءة، فنان. ايوه زورو زورو. ايوه ايش اسمها هذه اللي ترجع للحياة على قولة داتشي؟ يقول ما ماتت. ايش اسمها؟ نسيت. ستعود. شوف هذا برضو فنان. لا الفريمات فنانة خرافية، فنانة. لا والله متحمس صراحة، بشوف أنا. خلاص بس هذا هم اللي يبغونه، يبغون الناس اللي سحبوا على الانمي يرجعون. هذا اللي يبغونه يعني. والله بشوفه، بس يعني يقول لك أبو الزي تبغاه هو يا أبو الزي، أقول لك لا. والله زعلان ليهتو بقبون مثلا، ولا بقبون ما حيجيب لك بونبون، بقبون ما حيجيب لك مشاهدات ون بيس. كيف صح ضارب الحين؟ لا ون بيس ما حد يجيب مشاهدات ون بيس، ما حد يجيب. ايوه بس اصلا ما اتوقع بتصير ما راح تصير ابدا مره ثانيه بالتاريخ. انمي زي انميين انميين قاعد يمشون نفس القصه بالضبط، سووا لي عد تاج والانمي اساسا باقي ما خلص. والمانجا ما خلصت، المانجا ما خلصت، المانجا خلاص هذا انها بتخلص نوعا ما 9 سنين قدام. اوه والله شايفه داعس بالاحداث. قريت الشبات الاخيره ذيك؟ لا ما قريتها، بس اخر مره وقفت احسه كذا قاعد يقفل. رايح لي ضايق ما صار يعطي. والله انه قاعد يعطي شخصيه جديده. امزح والله ما ادري، والله ما ادري ايش بيسوي ذا اودا. قاعد يهبل انا سامع، كل ما اشوف كل يوم اشوف هاشتاج اودا اودا اودا. انا مسوي ميوت فماني قاعد اشوف ولا حاجه، ودائما اقول للمتابعين راح اسوي بث اقرا الشبات. اظن الحين يمكن عندي 25 شابتر ولا 30 شابتر، بس ما قد جاني اطلاقه، ما قد جاني لك ولا شيء. ما ولا شيء. انا في شيء واحد قلت لك عليه اول. ايوه بس ما اعرف هو حقيقي ولا لا. الجيش الدعاءات. بس ما أعرف هو حرق ولا لا، هو الشيء الوحيد اللي وصلني ما راح أقوله. بس غير كده مرة ما نحرق عليه ولا شيء، سويت ميوت لكل حاجة. تيك توك حقي ما أدري ليش صار كتب، عشان اشتريت كتابين. الكوكيز قررت إنه اهتمامي الجديد كتب، وصار كل التيك توكات كتب كذا فاهم نت انترستد. أيوه. فما ما ينحرق عليه أبدا. بس هذا بالنسبة للأنمي. لومبيس. أنا والله اعطينا الاولمبياد. انا قلت لك انا متحمس لاني منبس عشان بشوف الجمهور الجديد اللي بيدخل. من زين ام الجمهور الجديد اللي بيدخل يشبه فيه باقي اتوقع احد. اتوقع اي احد ما تابع منبس باقي. في والله في ناس كثير متوظفين قالك ما عندي وقت. لا في ناس كثير اعرفهم يقولوا انه لا 1000 حلقه كثير والله ما راح اتابع. كثير مره ما فاتك شيء. والله فاتك. طيب عندنا تبغى نتكلم عن الكو بايلوت. ايش كوبايلوت؟ طبعا انك العادي اي جديد كوبايلوت اللي هو مايكروسوفت سوى اي جديد وفكرته تخوف شوي. اول اي كله يخوف بس أيوه. هم للاسف البرامج الاي هذه ايش يسوون دائما يجيبوا لك فيديو والفيديو يطلع واو اسطوري بس ما ينزل ما عاد يطلع فيديو سكريبتد زي مقاطع مستر بيست مو حقيقي. الفيديو كان يجيب لك واحد يلعب جيم ماينكرافت وقاعد يسولف مع الاي اي يسولف معاه ويعلم ايش يسوي. فانت تلعب وتقول له كيف اسوي بو، يقول الاي اي يقول لك بشكل مباشر فهمت. واذا مثلا رحت منطقه جديده ولا شيء الاي اي يقول لك ترى هذه المنطقه كذا كذا كذا، ترى مديك تسوي كذا في هذه المنطقه والغرض الفلاني كذا فايتو، فيعطيك انطباع كامل عن المساحه. فكان قاعد تلعب بتيتوريال معاك يسولف معاك، مديك تساله at the moment ايش تبغى او ايش قاعد تفكر تسوي او ايش الخطوه الثانيه اللي ممكن تسويها ويجاوب بشكل مباشر. بس again هل بينزل؟ هل مايكروسوفت بينزلون حاجه زي كذا ولا لا؟ ايه مصيره هي مصيرهم قاعدين يجربوا حينزل. يذكرني بهذاك حق ايرون مان ايش اسمه اللي مع ايرون مان اللي سوى ايه الالي حقه ايش اسمه؟ ناسي مره ناسي والله. بس رهيب الاي اي قاعد يقول لو نزل. هم طبعا جابوا الحين صاروا يجربوا كذا 900,000 شيء. هم جابوه بالالعاب، تخيل لو يكون على نطاق اكبر. ايه زي اي مشروع تكلمنا عنه على الاي اي اللي لو صار نطاق اكبر ايش حيصير؟ ايه كذا الاي اي حق الاي اي تذكرنا بايش؟ البلو سكرين حق ويندوز اللي صار. إيه. يقول لك يوم من الايام فجاه العالم توقف. ويندوز صارت بلو سكرين في كل مكان في العالم، المطارات، المستشفيات، القطارات، يعني انت سمي، المطاعم، البنوك، كل شيء وقف، البطايق وقفت، هذا وقف، كل شيء وقف فاهم. وكذا خلاص توقف تمام العالم. ذكرني فيلم نزل السنه هذه اسمه ايش اسمه؟ ايش كان اسم الفيلم؟ ما ادري انت قول لي. ايوه اسم الفيلم Leave the World Behind. فيلم نزل هذه السنه. فيلم يتكلم كذا عن ناس يروحوا جزيره عادي في امريكا كذا، فجاه جزيرة ما تشتغل فهمت؟ فجاه الطيارات تطيح. ليش؟ هجمت امس سيبرانيه. في نتفليكس. ايوه نتفليكس. شفته. ايوه. السايبر اتاك كذا وقف العالم كله. عجبك الفيلم؟ لا. اوكي ما عجبني فكرته. اوكي حلوه بس ايه فيلم ايه. انا عجبني لان فكرته حلوه. لا بس فكرته حلوه بس الفيلم ايه. ايوه مو مره. المهم نفس الفكره هذه. طلع في هرجه انه في شركه، ذكرني ناسي، اذا شركه امنيه الظاهر متعاقده مع كل الجهات هذه وسووا ابديت، جعل انه سووا ابديت، هم جعلوا انه ويندوز يصير له مشكله هذه بلو سكرين. اي بلو سكرين لجميع المشغلين اللي يتعاملوا معهم. اتذكر قريت اسمها، قريت الخبر في تيك توك، قريت اسم الشركه بس ناسيه. بس الزبده انه طاحت اسهمها وظهر 21% طاحت. وقف كل شيء. وقف كل شيء. اي ذكرني تعرف لما كنت في امريكا ايش الكاش زي الحمار جاي معي ابل باي، بس اقسم بالله تورط ورطه مو طبيعيه. زي ذكرني كنت تخيل معك بس رايح مسافر الحين معك بس ابل باي، نفترض انت في المطار وقف كل شيء الحين لازم يلا كاش. اخر مره شفت معي كاش والله يمكن قبل سنه. اي صح ما حد خلاص كذا تورط ما في عندي ولا شيء. فما بالك لو كل شيء قفل، يقول لك مستشفيات فقدت سجلاتها، جامعات راحت. هو اللي خوف هو اللي خوف اكثر شيء في البلو سكرين اللي ما صار بس كان يخوف، انه فعليا الايرلاين ترافيك هذه انت في برج مراقبه، انت اللي قاعد تقول هذا متى يهبط هذا متى يقلع، فجاه في طيارات تطير فوق ما عارف ايش تسوي. هنا كان يخوف صراحة، بس ما شفنا أي حوادث صارت. Not yet. لا ذاك اليوم ما يمكن لأنه أصلاً استخدمون أصلاً سوفت ويرات يعني المفروض التور انا ما عندي خبره كبيره بس اتوقع التور المفروض يستخدمون يعني اوبريتنج سيستمات خاليه من المشاكل حقت ويندوز دي ما اتوقع يشتغلون على ويندوز ما يفتح تطبيق كليك يمين فهمت رن انا رن از ادمنستريتر انا برج ملاحه تعال يعني حتى الفيلم هذا يتكلم عن الهجم السبراني ما اتوقع ابراج مراقب راح ما جابوا شيء تتضرر ما اتوقع بس طياره طاحت طيارة طاحت لانه ما يعرف ايش تسوي تهبط على الممر الممرات تلاقيه مزدحم ومفجره لا لا لا طيحت اللي جابوه الجهاز تهكر ها الجهاز نفسه اتوقع انه تهكر ايوه ايوه مليون بالمية من الفيلم مليون بالمية لانه ما الرجال سوى كيف كيف طاح والله كذا انتحاري سوى ما اتوقع انها ابدا اللي علاقه بها ما ادري والله ما ادري ممكن تصير لا يفيدونا حق الرشي الحين يجي يكتب لنا اي بس المهم انه اقول لك في الفتره هذيك ارتفع معدلات البنكرز عرفت اللي هي السيف هاوسز في لما صارت في امريكا وهذا بلو سكرين ايوه اللي هي البيوت الامنه اللي تكون تحت شاف الفيلم ايوه حرفيا البيوت الامنه اللي تكون تحت الارض هذه اللي فيها كل شيء تخيلت انك تعيش 100 سنه قدام شفت لك مقاطع في اليوتيوب اقسم بالله جنون شركات تصمم كذا بيت تحت الارض خلاص محمد خش تخلف 9 اجيال تجي تحت الارض هو ترى فكره البنكر اشتهرت مره في امريكا بسبب الحرب البارده الحرب البارده هي اللي غضت الحين ما عندنا حد تلاقي عنده ولسه في ناس كثير عندها بنكر في ناس كثير عندها ايمان لانه الحرب البارده صح انها خلصت الامريكان كان اصلا هو متغذوا على ذا الشيء يعني كانوا يعلمونهم كان يعلمونهم بالمدارس اللي صار انفجار نووي ايش تسوي كيف تحت تسوي كل شيء هم تربوا على الـ على الـ الـ مخهم هو اصلا كذا اي هم تربوا على الفجعه ذي انه ممكن في اي وقت في اي لحظه تصير حرب نوويه فاصلا اتوقع الى الان يعني الجيل البومرز على قولتهم الى الان ترى عندهم الفكره ذي انه ممكن تصير حرب ترى الى الان تلاقيه مخزن اسلحه ترى عندهم اسلحه نوويه الى امريكا ترى عنده اسلحه نوويه ما صار شاك اساني وتومج ما ادري تلاقي عنده 17000 سلاح شوف ترامب يقول انا عندي زر اضغطه وحق كوريا يقول انا زري اكبر واكيد راح اسوي بنكر والله ترامب نجا امور طيبه وفي طبيعيه امور طيبه تتخيلنا صارت احنا موجودين وكثر ما انها قديمه كيف معنا موجودين؟ يعني بعد وصلنا البودكاست هذاك اوكي ايوه لهذه الدرجه ساحبين يعني ايه والله سحبنا والله رجال نجا واموره طيبه وشالوا السنايبر شالوا كل شيء والله كانت غريبه والله كانت مره غريبه ترى ايش قاعد يصير يا رجال ترى كونسبيرسي تقدر تبني ألف شيء والله كل واحد يرمي الثاني هذول يقول لا الشرطه هي سبب الشرطه تقول لا ايش دخلنا طب انتوا سكند سيرفيس قلت لكم يا ثلاث دقائق ما سويت شيء لهذا ويطلع في فيديوهات بلاك روك ويربطوه باليهود ويربط يا الله كل واحد يرمي الثاني جنون شوف جنون اللي ضحك انه الحلقه اللي فاتت كنا نقول يا تبغى نتكلم عن السياسه الامريكيه حصل تعال تعال ذاك ما تتكلم ايوه هذا اللي تبغاه انت هذا هو نعطيك أسوأ راي للتاريخ والله ضحك والله صادونا والله ترامب يا اخي مجنون ترامب طيب ايش عندنا شوف عندنا عندك بعد قبل الشباب هذا اللي كلهم نفس الشيء كلهم متكنسلين في الاولمبياد ايش رايك بالاولمبياد ما تابعت ولا شيء منه كذاب والله ما تابعت الاولمبياد والله ولا تابعت الاخبار ولا شيء الا الاخبار اتابعها اي طبعا اي الاولمبياد حق السنه هذه هو ممكن اكثر الاولمبياد قد شفت عليها اخبار ايوه عليه صح صح طبعا افتتحوه بأسوأ بالغالب الاولمبياد يبدا وينتهي ما حد داري عنه ايوه ها مين فاز يوسين بولت موجود لسه ولا لا يوسين بولت كيف يوسين بولت بس هذا هو ولا اتذكر يوسين بولت كان بيلعب في دورتموند صح في حاجه غريبه طلعت 2015 زي كذا في دورتموند مره مو المهم يسلم ايوه متاكد في شيء طلع كذا يا تعرف السباح اسمه السباح ذاك مايكل مدري مايكل فيليبس ولا يوسين بولت هذا اثنين تعرفهم بعيدين المهم فرنسا سوت الاولمبياد اللي كان أسوأ افتتاح في التاريخ ايوه افتتاح يدل على عفن فرنسا وتوالت من هذا ذيك قصه البدايه وتوالت عليه باقي الاخبار كل رياضه يطلع لك فيلم جديد فهمت كل رياضه يقول لك انا عندي مشكله جديده والان الاكبر هذيك اللي هي الملاكمه الجزائريه ايمان اللي فازت في نهايه الميداليه وهذا اللي الانتصار حقها اللي اتهموها انها رجال وهي بنت وإيلون ماسك قاعد يقول انت رجال إيلون ماسك قال كمان إيلون ماسك الخول قالها لانه هذا تحسي ترى مو من جد لا ترى بكلب هو قال لك عشان تعرف كمال هارس ايه قال شفتوا هذا اللي تدعمها كمال هارس اللي يسار هارس دعمتها ترامب صار مره سياسي صح ايه مره زياده سياسي صار. مره سياسي هو من اول ترى كذا بالله بس الحين صار فوق مره ايوه هم ايش يسوون الحق ما يهمني انت صفيت مع مين، صفيت معاه انا ضدك، الحق معك انا ضدك، انا مين فايز؟ ايه انت ولا هو؟ انا معك. ايه زي كذا. ايوه فالبنت هذه طلعت لها خبر الان هي رجال وراح سووا لها تحاليل والناس كلها صارت تتكلم انت رجال، والله كل احد قال رايه، كل احد رمى رايه انت رجال انت رجال، وهي تقول يا من حلال انا محرمه اشبو عندنا مسموع اصلا في دولتنا يكون انك تغير جنس. طبعا هي انا اتذكر انا اتوقع الدراما صارت ان هي فازت على وحده ايطاليه والايطاليه قاعده تتبكبك وما ادري ايش. تدري لو ترجع للايطاليه ترى ما قالت ولا شيء عنها. ما اعرف والله. ارجعت صحيح الايطاليه، الناس هذه كانت تدور خبر خطا. الايطاليه كانت تقول انا ما عمري دراني بوكس في حياتي بدي القوه. فهم قالوا اتمنى لها التوفيق. ما قد قالت ايوه. بس بس بس بس بس وصلت ترانس جندر. طب اوكي. مو اصلا هذه الفكره اصلا موجوده عندنا. يا سلام، هي شوف هذا الحلو والحلاوه هذا اللي بسطنا. اللي شوف وانت طب دائما كنت طالب يعني لما انا اسويها عادي تصير علي. لا كيف لا لا كيف كيف يا ابويا كيف عربيه كذا قويه. طب انت طول عمرك الطالب انه الرجال يحول حرمه، حرمه تحول الرجال وعادي. غريب والله، غريب ازدواجيه معايير لابعد درجه. غريب انه اشاعه غبيه وبديهيه مره زي كذا انتشرت بشكل كبير. ليش؟ لانه قد اختبروها في مرات سابقه وطلع عندها معدلات التستوستيرون عاليه. فهمت؟ هي معضله يعني. هي عندها هي فيها فيها فيها خلايا هرمون يجي عند الحريم يجيب لك يزيد لك معدلات التستوستيرون عندك. فهمت؟ فهي كانت عندها هذه المشكله وصار لها ديسكواليفايد وفي بطوله اولمبياد خسرت فيها. يعني ما هي الرجل الخارق اذا هي هي طبيعيه طبيعيه. طب مثلا مايكل فيليبس انا متاكد اني قد قريت ذا الشيء ظاهر ايوه عنده كذا دبل جوينت مدري ايش وقفص صدري كبير. لا هو اتذكر كان يقول تكلم عنه جيمس كلير في الكتاب قال انه في بعض الرياضيين يكون عندهم مثلا الجزء السفلي قصير والجزء العلوي طويل فيكون عندهم افضليه في بعض زي مايكل فيليبس الجزء السفلي قصير والجزء العلوي طويل فيعطيه افضليه في السباحه انه يكون اسرع من اي احد. وأول كتاب أصلاً كان يتكلم عن نقطة إنه اختار التخصص اللي مناسب لك. يعني لا تلعب لعبة ما هي لعبة. وهذه الأفضلية ما هي ممنوعة. هذه الأفضلية ما هي ممنوعة. يا سلام. يعني في عدائين معينين يعني مثلاً أنا ما راح أخلي مثلاً مايكل جوردن يلعب لأنه طويل مثلاً. فهمت الفكرة؟ أيه. وهذه جينات وهذه أفضلية. مو هذه فيها. بس هم كانوا يتكلموا الحمير اللي ما كانوا دارين هم كانوا الديبيت حقهم كامل إن هي رجال. رجال متحول حرمة. فهمت؟ فكان كل النقاش يدور وأنا والله مسكينة كل النقاش يدور حول انت بنتي حرمه انت رجال والهذا يقول لك لا هذا يقول لك ايوه فاهم ويقول يا ابن الحلال هذه صوري قديمه شوف ها بنت الصور والله ايوه طلعت كل شيء قاعد تسوي زوم يقول هي والله هي والله والله هي والله هي هذا الشعار هذا بنت هذه بنت فاهم. بس الحلو انا اللي عجبني كذا الطعم الحلو الازدواجيه اللي صارت اللي دائما كل السنين يقول لك خلي الرجال يتحارم لما صارت واحدة عربية مسلمة قالك لا كيف يا أبويا هذا غلط شفتوا كيف كل الناس صارت تتكلم. المهم إنه هذه كانت أكبر حدث صار وفازت في النهاية لا في أحد أكبر منه. إيه هذا أيقوني هذا أكبر واحد هذا أيقوني. عاد تدري قعدت أشوف له إحصائيات لأنه أخذ الميدالية الفضية بس يقول لك أصلا هو صح أنه أخذ الميدالية الفضية بس الأفضل أداء كان هو ترى يعني. وفي واحد تكلم عنها قاعد يجيب لك شارت مدري اداء ومن عارفه الظاهر هي فيها تيميت فيها نظام افريقيا حلو فلو كان خويك مخبص بس انت مبدع تاخذون المتوسط الاداء الظاهر كانت زي كذا حلو. هو كان يتكلم وقاعد يجيب على قد ما هو ما كان يعني كان مجرد من كل الاكويبمنت الرجال التركي هذا لكنه كان الافضل اداء بينهم. طبعا ايش كانت تصريحه على الموضوع لما قالوا له ليش ما تلبس قال بيكاز اي ام ناتشرال شوتر. والله ناتشرال شوتر والله انه معلم وصار مشهور كان اكس ارمي هو في الارمي كان قبل في الجيش منطقي ايوه الله مره. اول شيء تعرف غريب ايش من قبل ما ينتشر هو كان في قبله البنت هذيك ايه انتشرت لها كذا البوز حقه اللي كيف يده في الجيب إيه. كلهم اقطع ام البوز الاسطوري والله طلع هو بعد الظهر بيوم وطغى عليها بشكل يعني الرياض هذه اول مره اشوفها. الرياض اصلا شكلها كول رهيب إيه. يعني رهيب حتى إيه. لو انك اغبى واحد بالحياه كذا مسكت السلاح اي مره رهيب كيف حط عدسات وهذا كذا كيف في لعبه في لعبه كذا يحطون قاعد طالع يحطون حاجه تغطي عينه يا عمي يفلم وفي واحد كذا مره زتسي كذا مسوي لك يا حلي شيخ التدريبات مره كوري كذا مره معدوم بس مره كان رهيب فاهم يعني. لو اللي بعد شفت كم حلقه كذا كم حلقه كم ما شاء الله واضح متابع شفت كم مسابقه في الاولمبياد شفت كم مسابقه كانت مره جيده يعني السله الاستباقات هذه كانت ممتازه. يطرح لك تسأل متى حيصير عندنا واحد أولمبي؟ عندنا واحد يجيب ميدالية ذهبية قريب يمكن رياضات إلكترونية لما تنضاف كاس العالم أوفرواتش ليه انتظر الشباب يجيبونه يلا يا شباب هذا الشيء الوحيد اللي راح يجيب مره يلا كاس العالم أوفرواتش اولمبيات الاي سبورت ممكن اولمبيات حقيقي ما اما هي ما شايف اصلا كذا يمكن في شراره في واحد كان قريب اتذكر في واحد سعودي كان قريب اللي اخذ الفضيه الظاهر في حق الكاراتيه هذاك لين ما هو حق الكاراتيه اللي اقصده وقد فاز بالظاهر السنه اللي قبل فضيه فضيه اللي فضيه سكوالفايد ضرب ضربه خاطئه كان شيء زي كذا بس ان شاء الله تصير قريب اننا هي يبغى لها نظام كذا سنين اي تدريب تبني يعني مثلا وعلى رياضات معينه يعني انا ما رياضات زي الجمباز وهذا ما اتوقع اشوف اي احد من عندنا يسويها لانها ما هي منتشره عرفا عندنا فهمت احنا منتشر عندنا كوره ما كرة إذا مرة ركوب الخيل الرماية مثلا هذا اللي ممكن تلاقي لها مضامير موجودة مضمار أوكي. أشياء موجودة أما جمباز ما في مسبح يظهر في ثلاثة مسابح أولمبية في المملكة قلت لك هي تعتمد بشكل كبير كمان على الهيئة الجسدية للأسف الأولمبيات مو عادل فهمت أيوه يعني بس يبغى له شغل يعني ما يفرق يعني اللي يفرق أيوه صح يقول لك الأفريج عشان تصير بطل أولمبي تعرف كم أو عشان تصير وتكون منافس في الأولمبيات كم 6 سنين من التدريب المستمر مو منطقي ها منطقي جدا ايوه 6 سنين تكرس حياتك 6 سنين إيه اقل شيء منطقي كل يوم تدرب كل يوم تدرب على هذه الرياضه تو بي ذا بيست انا بصراحه يعني كان عندي نيه اني اتدرب على الرمايه حلو عندي القوس المركز الاخير في الاولمبياد وعندي الاسهم خلاص بس اعطوني فتره اعطوني انا الاسهم ترى نوعين حلو خلاص في الريكيرف وفي الكومباوند يا سلام انا جوي الريكيرف اللي هو اللي يجي طبيعي الكومباوند اللي يجي فيه بكرات وما ادري انا الريكير عطني 6 سنوات ايش البوز اللي بتسويه لا لا لا الرجال اللي عنده الدقه بس 6 سنوات هم قالوا بحاول اجيبها ب3 تمام اتشيغو فك البنكاي في يومين يا سلام اتشيغو والله لك حمار حتبدا تقتبس من انمي والله ما توصل اولمبياد الحي حقون حقون الاولمبياد يسوون ايموتات اي كرنجيتو يسوي كذا جوجو كذا فجاه يسوي الجير سكند يا يريحونه واحد سؤال جوجو ستانس يا تشب تشب دحين عندي سؤال الاولمبياد تصير كل سنتين صح؟ ولا كل 4 لا كل سنتين اتوقع في واحد 2022 صار في الصين اللي قبل كان في الصين؟ اي ب 2022 اي كل سنتين لا واضح متابع كل سنتين كل سنتين الاربع لان 2020 2020 2022 المفروض كان في اليابان صار 21 و22 كان بالصين انا اتذكر خلاص اجل اوكي كل سنتين طيب عندنا تبغانا نتكلم عن تبغانا نتكلم عن هاوس ولا عن كوفيزيلا كوفيزيلا طيب كوفيزيلا قبل سنه ونص تكلمنا عن موضوع صار مع لوغن بول سوى يعني قلت لك مغطين كل شيء سوى موقع اسمه ايش اسمه حق الزو كريبتوزو سوى موقع اسمه كريبتوزو لوغن بول قصدك انت شيء لوغن بول انا ايش قلت كوفيزيلا لوغن بول سوى لعبه اسمها كريبتوزو قبل سنه ونص اللعبه هذه فكرتها انك تشتري الظاهر بفلوس حقيقيه حيوانات بعدين حيوانات تتزاوج بعدين تطلع بيض وبعدين تفقس واذا كانت البيضه هذه نادره او الوحش اللي طلع لك هذا نادر ممكن تبيعه بسعر اعلى ومن عارف ايه ناس كيف وصفها لوغن بول اتذكر قال انها لها دخل بالان اف تي ولها دخل بالكريبتو بنفس الوقت ما ادري كيف تشتغل اللعبه بالضبط كيف تحصل فلوس بس هذه الفكره العامه انه حيوانات تتزاوج تطلع لك شنادره تبيعها واذا كانت نادره تجيك فلوس اعلى و24 ساعه كان يروج لها بكل مكان هي افضل شيء كريبتو زو اتس فيري فن اتس هاو يو جيت ماني ان ا فاني واي من عارفه ان ا فاني واي فقاعد يروج بشكل كبير لان في النهايه طلعت سكام طريقه ما حد اخذ فلوسه ولا اي شيء طريقه الاسهم انه الظاهر كل ما زاد المستثمرين السهم يطلع كل ما قال المستثمرين السهم ينزل فكان في ضخ فلوس مو طبيعي في البدايه اول ما طلعت اللعبه الناس اشتروا كل الناس سحبت فلوسهم واخذت ارباحهم طاح السهم الناس اللي تحت طفروا توقع كذا توقع ما نتاكد ناس الموضوع مرة. المهم طبعا مين نتكلم عن الموضوع ذا كوفيزيلا تكلم انه في ناس كوفيزيلا هذا من اشهر او اشهر واحد صحفي صحفي يتخصص ب مسائل المال سواء الكريبتو والأسهم الفرود بشكل عام الاحتيال ممتاز جدا كوفيزيلا طلع وتكلم عن قضية لوغن انه في اشخاص متضررين ولوغن ساحب عليهم نعرف ايش فيديو حقه ضرب ولوغن تكنسل طبعا لوغن بعدين طلع وقال فعلا كوفيزيلا كلام حقيقي وانا اتفق وانا راح اشتغل على الموضوع واني اغطي الموضوع وراح اصلح من عارف ايش ما عاد شفنا ولا شيء بعده. كل اللي شفناه انه لوغن بول قاعد يزيد ثروته, دخل دبليو دبليو قاعد يلاكم, لاكم ذاك ايش اسمه الاسطوره, ايش اسمه, مايك تايسون. لا مو مايك تايسون, الاسطوره اللي عنده 50 انتصار وصفر خساره, القصير الكريه اللي دائما نهايه بفلوسه, اسمه شيخ ميويذر. ايه فلويد ميويذر. وصار عندهم شروب برايم اللي صار امبراطوريه برايم سبونسرد من كل في كل مكان. تاكد برايم الان فلوس اتوقع يطلعون بالمليارات بسهوله في كل مكان, برايم مشروب ضارب جدا. ف مع يعني ايش اسمه يعني كبر او مع تضخم ثروته صار مسؤوليته اكبر انه يرجع للناس فلوسه, خصوصا انه وعده. فكوفي زيلا الحين بدا يسوي تحقيق جديد عن لوغن. طبعا الموضوع انتهى ترى بين لوغن وكوفي زيلا, انه خلاص انا برجع فلوس هيا لا تنسى لا تعيدها خلاص تمام. أيوه. اعتقد كذا انتهى. بعدين لوغن بول سوى موقع جديد اسمه ليكويد ماركت بليس. حلو. الموقع ذا دخلته الظاهر انه حق كولكتبرز او من عارف ايه, او عفوا كولكترز اذا كان عندك اشياء تجمعها من عارف ايه. دخلت هو يحب يجمع بطايق زي بوكيمون, بطايق بوكيمون, فشفت اشياء زي كذا حق كولكترز ما كولكترز. رفعت عليه قضيه الحين في كندا على انه فرود. ومين جاء مين اهتم بالموضوع؟ كافيزيلا راح يسال كم سؤال. فاول ما كافيزيلا بدا يسال الاسئله هذه لوغن فجأة وظف 5 محامين ورفع عليه قضية, ورفع قضية على كوفيزيلا ديفيميشن تشويه سمعة, وبأنه هو شوه سمعة لوغن بول بأنه هو سكامر ما سكامر نعرف إيش. فالآن كوفيزيلا صار محاط بخمسة محامين يضخ فلوس من برايم اللي فلوسه مظاهر ما راح تنتهي. لوغن بول صار فاهم, صار نوعا ما هو من زمان فيلن بس الان صار فيلن حقيقي. ما اعرف كيف فكر بالفكره الغبيه دي, بس انه هو توقع انه انا بخوف وانا عندي فلوس انا بجيب له 5 محامين برسل له الادعاء فاهم والقضيه في 5 اسماء, هو بيخاف بيسكت بيقفل على طول بينسحب. بس كيف زي العابط قال طز ما يهمني وطلع وتكلم عن لوغن. والشيء هذا يسوي لوغن كثير ترى, قد سوى قبل مع واحد, في واحد اول طلع محامي نزل ظاهر 7 تيك توكات يتكلم عن الموضوع, يتكلم فيه عن انه برايم مشروب مو صحي وما نعرف ايه. ايوه عرفت. لوغن بول قال له انا بهدك بالقضاء, انا بالمحامين اجيبك ونعرف ايه. فدائما يهدد بالمحامين لانه هو الشيء الوحيد اللي يقدر يفوز فيه بالمحامين بالمنطق وبيخسر 100%. طبعا هذا ما اتكلم عن قضيه البرايم, انا ما قد تطرقت في كلام المحامي كثير, انا اتكلم عن قضيه الليكويد مارك حقتي الليكويد مارك. طبعا طلع شو اسمه كافيزيلا بالموضوع, تكلم قال انه راح يحارب ما راح يسكت عن حقه, لكن للأسف إنه زي هذا النوع من هذه القضايا يستهلك فلوس كثير, هي استنزاف فلوس مهي صح. الحق مو مع مين مع فلوس أكثر لين تخضع أيوه. بس أنا أتوقع إنه مشكلة لوغن بول من كثر ما تكنسل صارت الكنسلة ما تفيد خلاص, الرجال سوى كل شيء فهمت أيوه. بعدين الوسخ إيش سوى؟ ربط برايم بكي إس آي, يا سلام, شخصية محبوبة, هو ما يقدر يصير كريه براحته, برايم حينجح لأنه كي إس آي معه. فأقسم بالله يا إنه أوسخ من أوسخ ذكي ذكي الناس. يعني شوف واحد سوى اللي سواه في غابة الانتحار هذيك اللي في اليابان, وشوف كيف صار دحين 4 سنين طلب منه كغير سمعته تماما ups and down, وحاط نفسه بشركات وفلوس لدرجة خلاص هو 7 سنوات ترى 2017 كان. أوف لا what the fuck والله من زمان بالله 7 سنوات 2017 صارت إيش بالله إيه أوه أوكي 7 سنوات إيه 7 سنوات بس إنه هو رجع يعني من قبله, يعني هو رجع بعد 4 سنوات يمكن ايوه 2020 اول بدا 2020 هو دائما يتكنسل, هو اكثر واحد تكنسل بالحياه كلها ومو قاعد يصير له شيء, مو قاعد يصير شيء ما يعني انا ودي صراحه ياكل كف على وجهه, كف اليم غرامه ماليه بنت 66 كلب عشان يروق الهبال هذه اللي قاعد تسويها. الحين لو فاز على كوفي زيلا انا متاكد الايجو حقه بيتفجر من جد, تصير ناس تخاف تتكلم عنه. بدا كوفي زيلا يعتبر اكبر واحد يتكلم عن حقين الاحتياط يس, فما بالك اللي تحته يس ما يتكلم. اتوقع في ناس تزيد دوك باك, في ناس كسايكوباثين بيتكلمون. انا كنت انزل انت صحيتك ما كنت اهتم مره. ايوه كنت دائما كنقول اه متى حيجينا محامي يكلمنا. يلا محمد بكره حيجيك محامي يقول لك احلى مقطعك. والله كنا زي كذا. ينزل مقطع اه زياد والله نتقابل في الجامع زياد سوق عمليه اتصل علي. السلام عليكم استاذ اخوي محمد. مقطعك هذا يعني تحذفه ولا نرفع العقليه؟ ما صح ربك ستر. اي بس انا اقول لك انا كنت نزل ما كنت اهتم الصلاح حلو لانه ما جاك اتصال. اي ما جاني اتصال. اتصال واحد كان كفيل انك ما تشوف فيه بودكاست خشب. المشكله انا ما افهم ولا شيء في القانون فاهم يعني كنت بنزل متاكد انه هو والله فاهم. والله كنا نهبت يا اخي زياد توقع هذا ضد يقدر يرفع عليه قضيه ويقول لك لا لا لا لا انت ما تكلمت عليه انت ما جبت طاري كنت ترى كنا نسوي جلسه قانونيه انا زياد قانونيه والله هذه ما تنفع في بريكات حق الجامعه اسمع هذه لا تقولها اسمع هذه ترى ممكن يهرج عليك هذه فيها بس لا لما نجي اشوفها احسها احس عاديه اي يعني ما في اي الجيش كلها يعني كلها بالادله احطها وعادي كذا وضع حبي انا اتوقع انه في ناس زي كذا يعني بتطلع كمان ايش زي دوك فاك بالضبط تطلع يعني حتى لو كوفيزيلا سقط اتوقع في ناس تطلع اي لا هذا دوره في الحياه سير كلب لايف بس انا اقول لك انا ما الا الحين طبعا هو تورط الحين كوفيزيلا وطلب دعم من متابعينه حلو. دعم مادي لانه الحين بالمئات الالاف الدولارات عشان تفوز بالقضيه ولوجن بول ما يهتم لوجن بول ايزي بالنسبه له يجيب فلوس انا ما اعرف ايش بيصير في الموقع الجديد حق ليكويد ماركت كوفيزيلا وصخ يقول بكمل اسوي الفيديو عادي ايش تحاطي ليكويد ماركت اقسم بالله انه قوي اسطوره والله اسطوره هو اهم شيء عنده المصداقيه اي شوف ناس من الناس اللي اعرفهم اللي يهتموا جدا جدا جدا جدا بالمصداقيه ام كي بي اتش دي ماركيوس براونلي كوفيزيلا اللي بالنسبه لهم المصداقيه فوق كل شيء ليش قلت ام كي بي يعني قد صار في شيء كذا توضح ام كي بي اتش دي ايوه قد شركه كانت بترفع عليها قضيه اللي هي سوى ريفيو لمنتج طيب حق اي اي اسمه رابط ما ادري ايش وقال هذا المنتج زبال فهمت؟ أوه زعلوا زعلوا هذا تشويه سمعة وصار الناس يفتح تساؤل هل تك ريفيور مفروض يناقش بحجم ماركيس ممكن يناقش شركات ناشئة زي كذا ويسوي له ومرة سوى حق سيارة فهمت؟ راح دق على حق السيارة دق قال تيك يور فيديو داون مدريش قال لا لا يا ماركيس مؤثر مرة مؤثر جدا يعني أنا لو بشتري منتج ولقيت ماركيس منزل عنه مليار بالمية هو الفيديو اللي بشغله وبالمليار بالمية الرأي اللي بيقوله راح أسمعه والله زيك ف... هو مراجع أنا هو مراجع إيه يعني أي شيء بيقوله راح أقوله أوكي ما رجع عليك ما قد اشتريت جهاز جوال وإيش إلا لما أشوفه مقاطعه إيه. فهو يقول أصلا تأثير يعني لو قال منتج سيء توقع يقتل المنتج يقول حبيب. ما عمل أخذت سبونسر ما عمل أخذت ولا شيء لا علاقة بالفيديو حقي إيه لأنه الأسطورة يا كأنه بوت من يوم هو صغير إلى الآن وأخي نفس الشخصية نفس طريقة الكلام نفس غريب بس تفكيره حلو تفكيره حلو يصور بكاميرا تريد مجنون مجنون تطوير سينمائي سينمائي وحفل الجوائز حقه ذاك اللي يسويه للشركات نعلن حفلنا ولا تبغى مفاجأة والله بكيفك يعني نقول له من فيه شوف اقترحنا انه زيادة ان نسوي حفل جوائز كلام كثير نهاية السنة بس باقي ما ضبطنا يعني بس حيضبط ان شاء الله يضبط ايه بس الحفل راح يكون عن اليوتيوب العربي نتكلم عن ابرز الاشياء اللي صارت في اليوتيوب العربي كانه ريوايند بس بطريقه حفل جواز ايه كان حفل جواز اللي تشوفوه بحفل جواز بس حفل جواز بس ايه بس حفل جواز احسن ايه بطعم كلام كثير يس يا سلام جائزه وترى جائزه جاهز يا راح نحاول اننا نجيب يوتيوبر ثانيين يقيمون معانا وراح نعطيكم انتم برضو الصلاحيه انكم تصوتون او تحيجي كل وقت احنا اعلان زي الناس ايه؟ اللي الدوك اللي ترسل فيه مقاطع كل شيء والتصويت بننزل في انستغرام وتويتر ايه تويتر من زمان غايبين على ننزل من ذا الفيديو يا فيديو. سلام انا صارت خلاص نزلت بتشوفوا نيو كليب برودكشن كمان تشيل الحفل نيو كليب برودكشن مالك ايه حتشوفوا حفل تقولوا اوف بس متى بعد حرب الكولا اشتغل عليه حلو تمام يعني ما حتشوفوا المقطع حرب الكولا قرب يخلص ما عليكم وراح ايش باقي له حيكون اطول فيديو بالقناه حيكون اكثر فيديو انتاجا انا دائما اقول الفيديو اللي اسويه لازم اللي بعده يكون احسن فهو راح يكون احسن ان شاء الله مخاطره النووي من ناحيه حلو. انتاج يمكن الناس تحب موضوع مخاطره النووي اكثر انا شخصيا احب حرب الكولا مو اكثر مخاطره النووي الصراحه بس انه موضوع اسطوري مره اسطوري شفتك اليوم من صار بيننا نقاش في الرياض عن اكوفينا والمويه كنت واحدة من النقاط هذه ما ذكرتها بالفيديو بس واحدة من النقاط اللي دائما نحب استطلعها في المطاعم انه اي مطعم تروحه يا تلاقي ثلاجته بيبسي منتجات بيبسي بس يا كولا او منتجات كولا بس مستحيل تلقى اثنين مستحيل ايوه مستحيل ليش وخذنا بعدين قعدنا نطالع في المطاعم يعني هو لما قال لي المعلومه بالنسبه لك اللي معقوله كولا تتعب نفسها ايوه قلت هذا هو مصدر رزقهم بعدين فعلا كنا في البوليفارد طالعنا في كل المطاعم في البوليفارد سبونسرد من بيبسي وبيبسي مويتهم اكوافينا ايوه بس في مطاعم في البوليفارد عندها بس كولا عندها بس كولا ايش مو مستحيل تلاقي اروى اروى أيوة. ايوه مستحيل تلاقي مطعم جايب كولا وبيبسي مستحيل مستحيل ايوه هذه هي الحرب الكولا يا سلام شوفوا انا هذا النقطه الوحيده اللي ما اعرف عنه ولا شيء والله بيكون رهيب فتقييم التقييم رهيب التقييم اثق اثق اثق اطول حرب تسويقيه صارت بالتاريخ غيرت مفهوم التسويق للابد هذا من وجهه نظري ما في اي حرب تسويقيه قريبه حتى من حرب الكولا حلو شيء مجنون 125 سنه من القتال يعني اكيد بتشوف نتائج يعني بطله والله حلقه يعني مقطع اي ما عليك مش ولا بد وما حد يعني انا مبسوط مره انه ما في ناس كثير تكلم عن الموضوع فاعرف انه في ناس كثير بيشوفون هذه المعلومات جديد عليه حلو مع انه مخاطر انه معلومات شوي معروفه بس حرب الكولا جديد جديد حتى المصادر بالله الاقيها عمليه البحث اخذت مني وقت طويل مره مصادر بالله تلاقيه وبالله تلاقي مصادر موثوقه تعبت مره لين الاقي متى هلا متى ينزل اتسد لا تسع هذا والله اني كل يوم اشتغل سبتمبر نهايه ماي والله كل ما سالته يا جماعه والله اني كل يوم اشتغل ما يقارب 5 ساعات بس والله ما البروجرس بطيء مره ما ادري ليش اشتغل اشتغل اشتغل اطالع التايم لاين دقيقتين خلصت بس يلعن ابوه ايش ذا استغفر الله اي بدل لا في اطراف كثير متعاونه اي في ناس كثير يشتغلون معاه بالوثائق في ناس قاعد انتظرهم باقي ما خلصوا اي جبت اديتور يساعدني شويتين بعدين نعلن عنه حلو فياخذ وقت ياخذ وقت والله بس قاعد احاول والله اني مره سريع ترى بس هو طويل الشغل بس نايس نايس لا لا, لا متى ما نزل يعني ممكن يكون ختام السنه ما تدري اي لا ايش ايوه مره بعيد السنه تسوق لا مو نهايه السنه ايوه لا ان شاء الله ان شاء الله كم اليوم ان شاء الله نقول بدايه سبتمبر ان شاء أوكي. الله يعني 15 يوم ان شاء الله ان شاء الله بدايه سبتمبر باذن الله يكون موجود خلاص استمتم طيب وين ما نزله نزلته هنا وخلاص وشيله يا عمي والله صعب صعب مره نزل بدايه سبتمبر والله صعب تويتر ايش بو بيخفون اللايكات اخفوها اخفوها خلاص الحين موجوده شفت اليوم شكرا باي لايكات ما تبان سوقها لا عدد اللايكات عدد اللايكات إيه. موجود ايه لا يقولوا انه بيخفونه غبي ذاب لا شال من اللايكات سمعت الخبر ولا ما سمعته والله عجل شككتني ما ادري انا كني سمعت الخبر والله شفت واحد كاتبه من الشباب في جوجل دوكيمنت ايه وكتبت الخبر بس انا اتذكر اني قريته قبل تويتر هايد بس هو غريب لاني اصلا قبلها بالشهر جربوا الديسلايك بعدين شالوه بعدين الحين قالوا بيخفون الهايد انا اقول لك الخبر اللي اتذكر اني قريته ايش انهم اخفوا اللايكات عشان ما تصير المنصه رقميه تصير الناس ما تحاول تجيب ارقام بس الناس تحاول تنشر شيء رهيب ما انه مسوي العكس تماما فاللايكات فاللايكات اذا سويت لايك لشيء من جد يطلع للناس لكن ما هو كرقم عشان أوكي. الناس ما تتاثر فهمت يعني هو مسوي العكس هو حط الفيو فهو غريب يمكن بالمشاهدات تبان حتى اخفوا اللايكات ايش الحكمه وراها قال انه الناس كانت كثير تخاف انه يحكم عليهم اللايكات اللي تنهاي التطاطا سواء كانت حلوه ولا يعني شيء كويس ولا شيء لا فكان خلاص خلينا ناخذ راحتها اخفي اللايكات اللي بيسوي لايك سوي لايك هذا انت قريته ليش ايه هذا الذكر اللي مصر تكلم عنه لا اخفاء اللايكات اللي هي اللايكات في حسابك ما تبان لو تدخل حسابك ما تقدر تشوف لايكاتك لا انا اتذكر قلت تكلم عن اوكي والله ما ادري شفت انت فهمتك انا اتوقع هو كتب المتابع كتب على النقطه دي ايوه ان اللايكات اللي انت تسويها ما تبان اي ما تبان ما تبان بس انا اللي الخبر يعني في يوم الليل حتبان او تخوف فجاه بوم ترسم نايم صح انت ايوه هسه حقه كله باين صح صح لانه اصلا الخوارزميات حقتك لاحظت انها تبنى بشكل كبير على اللايكات يا سلام فانا ماني قادر احط لايكات عشان ما ابغى الناس تشوف اني حطيت لايك مثلا للشيء الحين تحط اي شيء الحين بدك تسوي عادي اي تحط اللي تبغاه افضل افضل افضل بكثير صراحه افضل منه في ناس كثير كانوا حسابهم حلاته باللايكات فهمت ما يسوي ريتويت يسوي لايكات ما اقول لك المفضل عندي في اللايك زي كذا كانت حساباتهم رهيبه زي كذا الحين ما صار فيه خلاص ما هي مشكله صراحه الناس اللي تسوي ستوكينج خلاص خسر الموضوع إيه. خسر الموضوع تماما سوقك طاح إيه. لايكات بس انا الحين يعني اقدر حتى مثلا اني يعني شوفوا وصلنا انا ما تفرق معي مره كثير لانه اصلا عندي حساب ثاني وحساب ثاني اصلا كل الناس عنده حسابات عنده حساب وهمي بسوي فيه لايكات إيه. ممكن مو مره يفرق تصدق ليش اني بدي اسوي لايكات عاد لاي احد يا سلام انا اصلا برايفت اسوي اي شيء إيه ما تفرق مره ما تفرق فهمت بس لا في ناس كثير يفرق معهم حسابات إيه في ناس عندهم حساب واحد صح ببلك يا حبيبي مره مستحيل اي صح في ناس عندها حساب ببلك قوي إيه ما تهتم فهذا تويتر يس انا صراحه بديت اشك انه الخبر حقيقي ما تاكدت منه للاسف في صوره انتشرت هذه الصوره شوف الصوره هذه الصوره تتكلم عن هذه السنة غريبة، صورة نتكلم عن سنة كلها متحرشين وكلهم يشتركوا بنفس التحرش، قضايا أطفال. بس يناير نجا، يناير نجا، خلينا نقول يناير نجا. تو مات، مات ترى. مات قبل ما يتكنسل ولا بعد؟ لا لا بعد، يعني مات بعدين طلعوا له فضيحته. أوه. والله الثاني هذا كان يضحك في تيك توك. أيوه. اللي هو شهر مارش. طيب كان كذا دام عنده فقرة تيك توك، الفقرات متابعين كذا. أيوه. طلعت له فضيحة. الثاني ديدي. طبعا انا وانت قاعدين نغطي حبه حبه يعني، فاهم يعني. إيه يا سلام، عشان الجاي مصدرك الاول بالاخبار. فاهم يعني؟ شوف محمد كلمني اليوم قال انا حاجز شهر 10، لا احد ياخذ غيري، فاهم محمد؟ واثقين ثقه ثقه ثقه. لكن بالله اول سنه يصير فيها انه كل الناس مره كثير متكنسلين وكلهم يتشاركوا في نفس الفئه اللي هي علاقه مع قواصر، فاهم؟ بس تتوقع انت زي تتوقع هي صارت زي ذاك ميتو، هاشتاج ميتو؟ لا لا لا قضايا قديمه. لا بس ما ليش كلها طلعت نفس السنه؟ غريب مره، مره يعني غريب. يعني عندك شوف كلها قديمه، يعني ما هي اشياء جديده، كلها اشياء قديمه، كلها قديمه. عندك كودي كو الحين تكنسل. كودي كو تعرف محمد كان من اليوتيوبرز المفضلين جدا. كودي كو رهيب مرة. والله مره كان رهيب. كودي كو طلع يتكلم هو ولد. ايوه كودي كو. مين كمان كاتبين؟ كودي كو كيف من تكنسل كمان تقصد؟ ايوه بيتالي انت كاتب مدي بيتالي. لا لا مو بيتاليتي يا شيخ، بيتالي بيتاليتي يعني مصر تقول اسمه بيتاليتي. ها هذا اللي انا كاتبهم ترى، ما ادري اذا في احد كمان تكنسل. ما ادري. ودكتور ديسرسبكت، كودي كو، ايوه وكريس، وكريس الثلاثه كذا في نفس أيوه. الوقت فاهم. كودي كود الحين طلعت له نفس القضية. نفس هذه القضية بالضبط. نفس القضية، فيديو قديم مع واحدة من يوتيوبرز. أي واحدة عمرها 17 وطلعت له أكثر من واحدة ثانية كذا صور. وتكنسل الرجال. نويل اللي معاه اللي مرة رهيب زيه خلاص قرر أن يكمل البودكاست لحاله. ما أدري كيف بيسويها والله، يعني خلاص كودي كود بينسحب تمام من الميديا يعني حاليا. ما طلع تصريح ولا طلع ولا شيء. وهذاك خلاص طلع بحلقة، حلقة رهيبة شفتها جيدة، حقت نويل حقت البودكاست. جيدة صراحة، بس مو نفس الشيء. بس مو نفس الشيء، الكيمستري اللي بينهم مجنون، فاهم؟ مو نفس الشيء ابدا يعني، ابدا ابدا مو نفس الشيء. اتوقع الناس تكون متسامحة اكثر مع كودي كوم ونفس كريس. ايه. لان تحبه اصلا. ايه مليون في المية، فاهم؟ مليون في المية. ويكرهوا اليوتيوبر اللي جاء اللي لها قضية، يكرهوا تانا، تانا موجو، تانا مانجو، يكرهوها، فممكن يتسامحوا معها اكثر في هذا الموضوع. شوف يا اخوان، هتكلم عن هاوس اوف ذا دراجون، حرق حرق لهذا، اذا ما تبغى يعني. تقدر تسكر الموضوع اللي بعده. الموسم الثاني، الموسم الثاني. انا الحين بديت اقرا روايات جورج. حلو، خلاص قريت الكتاب الاول، خلصت. قلت الانجليزيه صعبه الانجليزيه صعبه، جبته بالعربي. اشتريته من فين؟ نون موقع. طيب اعطيني بعدين. بعدين اديك هو او مكتبه هي يعني مصغره. المهم طبعا الكتب، انت شفت الكتاب الانجليزي حجمه تقريبا قدي كذا، العربي افخم وكتابين. ايه فاهم الفرق؟ ما اعرف ليش هو اللغه. قعدت حرفين ايش سويت ذاك اليوم، فكيت الانجليزي وفكيت العربي وقعد اقرا. ما اعرف كيف العربي بهذا الحجم الكبير. ايه كتابين، كل كتاب كتابين، هو كل كتاب كتابين. ما اعرف كيف صار كذا بس صارت. وقاعد اقرا الحين، قاعد اقرا عن يعني من منظور جورج لقصه الثرونز، وفي نفس الوقت قاعد اتابع ثرونز الحين، ارك جيم اوف ثرونز. والله ممتع مره الروايه. حلو الروايه، ممتعه ممتعه مره. وكانت عندي سلبيات على جيم اوف ثرونز كنت اقولها، تيقنت انها فعليا موجوده جيم اوف ثرونز. على سبيل المثال لما يتكلمون عن بعض العوائل، وصف بعض العوائل، المسلسل ما كان يتطرق ويشرح القصة كويس حقت العوائل وإيش أوصافهم إلا بعدين بأحداث بعيدة. حلو. أو مثلا التارجيريان أو أيغون ذا كونكرور ولا ميجر القاسي، كل ذي الأشياء ترى بالرواية تشرح في أول كتاب. طيب. يقول لك كل ذي الأشياء، يقول لك مين حتى فيغار وفيسينيا ومدريش، ويتكلم عن أوصاف الأماكن والمناطق، يعني مرة وصف دقيق لكل شيء. برضو الأشياء اللي دائما الرواية تغلب فيها المسلسل، إنه الكاتب له رأي بالموضوع. الكاتب يقول لك، يعني يوصف هو الكاتب جورج نفسه يتكلم، هذه الشجرة كانت قبل 1000 سنة، هذه الشجرة مدري، أو هذا السيف، هذا السيف كان مع مين وكان راح لمدري مين ومن الفولاذ المدريش. في المسلسل ما يقدرون يشرحونها بهذا الشكل، فتفهمها من حوارات الشخصيات. طيب. ففي أشياء كثير صعب أنك تستوعبها، خصوصا العوائل صعب مرة، أو خصوصا بالمسلسل. يعني تجربتي أنا بالمسلسل كان صعب علي أفهم العوائل ذولي، وكل عائلة ترمز لإيش، وكل عائلة فين ساكنة، وموقعها ليش هو مهم في القصة، الموقع أقصد الجغرافي. الرواية أعطتني كل شيء أبغاه، أعطتني كل شيء أبغاه، جدا جدا مسلية. واعتقدت إنها صعبة مره سهله يعني ما يعني فهمها سهل مره سهل فهمها يعني جورج مارتن توقعت انه يعني فيلسوف ومعقد وروايته معقد طلعت مره سهله بسيطه انا انصدمت انه مبيعات جيم اوف ثرونز مقارنه بهاري بوتر فرق شاسع هاري بوتر بايع 600 مليون نسخه جيم اوف ثرونز 90 مليون بس شوف الفرق يمكن لانه جيم اوف ثرونز ما خلصت يمكن لو انتهت بوف بتصير سكاي روكيتنج بس فرق المبيعات مره كبير ما توقعت هاري بوتر توتال كتبه مره قليل 90 مليون نسخه هاري بوتر 600 مليون مره قليل بس منطقي لانه هذيك مره غنيه جي كي رولينج اظن اغنى كاتبه اغنى امراه في بريطانيا وشي زي كذا مره اغلى كاتبه الثراء. اي بس بعدين كمان روايتها موجهه للتينيجرز كثير صح كومن اوف ايج تينيج ايوه صح صح صح سهله القراءه او سهله الحب صح بعدين في شيء لاحظته جيم اوف ثرونز المسلسل ايش بعض اللي بحيات من عندهم ترى حاطينه ما لها اي داعي لا يا شيخ اي والله كثير لا بالله من جد انت سوق انت هيو عارفين انا احس بجورج كتبها لا يا عمي هم من منتاج المسلسلات والله لا ما لها داعي مره ما لها داعي والمشكله دينها يا راجل والمشكله كانت تخرب بعض الشخصيات زي تيرين مثلا ايوه جابوه بشكل مره سيء بالمسلسل مقارنه بالعمل بس لا انا الحين ما اقارن لك بالروايه تيريان كتركيبه شخصيته في المسلسل لا اتكلم خصوصا في البدايه انا باقي يعني ما وصلت يعني في الروايه بالبدايه اوكي انا اتكلم شخصيه تركيبه تيريان في المسلسل رهيبه وتنفع مع اللي كان يصير له من ناحيه الامور هذه اوكي ناس بالشخصيه انا ما اقدر يا اخي المشكله ما اقدر اقول لك هي ما قريتها بس خلي طريقه اللي اخذوا فيها احداث الروايه وحطوها كمسلسل عادي نتكلم عن الحلقه الاولى المشكله هي لانها لها دخل ناس تفاصيل كثير في الحلقه الاولى بس اتكلم هو الحلقه الاولى صار حدث لتيرين حدث إباحي وكان مره غريب بالنسبه لي انه كانت تقديمته كذا كانت تقديمته بالمشهد الخايس ذا في الروايه تقديمته مره احسن مره افضل بكثير فكأول انطباع لي اخذته عن تيرين كان مره سيء خصوصا انه المشهد اللي شفناه فيه نادر ما كنا نشوفه بعدين في المستقبل المشهد الإباحي ذلك كان في تيرين موجود في البدايه ناسي مره اوكي نادر ما كنت اشوفه قدام في المستقبل تيرين نادر ما كان يشوفه. فكانت واضح حركه غبيه من الاستوديو فله وما حسها كانت اضافة بطلة بس في بعض الاشياء من سلسلة اضافها كانت افضل من الكتاب جورج على سبيل المثال علاقة تيريان وجون سنو حلو في بعض الحوارات صارت تذكر في البداية مثلا جون سنو كان يتضارب مع شلة في النايت ووتش وكان يلطشهم بعدين اللي نصح تيريان قال له ترى ما ينفع تسوي كذا لانه هم اضعف منك وما تربط طرف قلعة ومن عارف هذا في المسلسل جد فزادت علاقتهم يعني الحوار كان رهيب خصوصا جون سنو اخذ نصيحة تيرين في الروايه ما صار ذا الشيء في واحد ثاني قال لجون سنو ذا الشيء انا اشوف انه افضل تجون فيها المسلسل خصوصا انه علاقه تيرين وجون سنو علاقه صداقه يشوفون انفسهم اصحاب فعجبتني واستمرت للنهايه اكثر شيء ضايقني العمر اي العمر يلعب دور كبير بتشكيل القصه صح. اذكر كانوا يقولوا كثير حقين الروايه مساله العمر العمر جون سنو عمره 14 سنه طفل في المسلسل لما كان يقولوا له يور جاست ا بوي كيف بوي اكبر من رجال اكبر من حياتي كبير كيف بوي فعمره 14 سنه وكان طفل يعني كان يتصرف كطفل في الروايه عكس المسلسل كان يعني كان عنده تصرفات رجوليه شويه وكانوا يطقطقون عليه يقولوا له لورد سنو هو يزعل يتنرفز كانه طفل 14 سنه عمره وعلاقه الاخوان برضه يعني مثلا بران بي لا يعني مثلا جون سنو يوصفون انه يشبه ابوه جدا اكثر واحد يشبه نيد ستارك في الوجه فعشان زي كذا كيت كانت تكره عشان كانت تحس ان هي ما قدرت تقدم لنيد ستارك الشيء اللي يبغاه ما أوكي. قدمت ولد يشبه الستاركس من جد واريا تشبه جون سنو مره تشبهه في الشكل فعشان زي كذا علاقه جون سنو واريا مره في الروايه جدا مرتبطين مع بعض بشكل كبير يعني قريبين من بعض جدا عكس مسلسل ما مره حسيت ذا الشيء الموسم الاول اتذكر انه كانوا قريبين من بعض بس ما يعني في الروايه مره اي اشوف الحين انت يعني تتكلم كمقارنات انت قاعد تاخذ الاوريجينال الشيء الاوريجينال المكتوب أيوه صح كل شيء ممكن حتكلم فيه حيتفوق صح فهمت قصدي ايوه بس انا اتكلم انه كان في فرصه انه يقدمون دي الاشياء لا بس انا اتكلم لك استبدلوها باشياء ثانيه ماني عارف ليش هو ترى شوف معروف دائما انه مساله تحويل روايه لعمل تلفزيوني او علم في عمل فيلم جدا صعب صح يعني جورج على مر السنين كتب هذه الروايه وصفحاتها كثيره جدا وتفاصيلها لا تنتهي صح انك تحولها لمسلسل من 10 حلقات كل حلقه ساعه وتجيب لي كل العوائل اللي تكلمت عنها وكل هذا وامر خيالي من الاستحاله صح يعني عشان كذا اقول لك تابع فيا يا تابع جيم فرونت افضل انه يبحث في النت عن بعض العوائل وبعض عشان كذا حالات جيم فرونت ايش كانت شو تتابع المقاطع يوتيوب؟ يا سلام، تتابع المصادر الاخرى في جيم ثرونز، زي مواقع العوائل، زي ايش هذا عائله ايش كل خريطه مهم تعرفها. خريطه طبعا 24 ساعه. برافوس برافوس برافوس طبعًا. برافوس مين؟ برافوس ليش لازم مهم هذا هو. وبيك مثلا هذيك ايش اسمها دينيريس، دينيريس ايش سالفه قاره اسوس؟ كانت في اسوس يعني انا اصلا ما كنت قاعد على القاره راح لوستروس اسوس ونعرفه والبحر الضيق. يعني في شيء كثير ترى صعب يشرحونه بالمسلسل، ما في خرائط، ما تقدر تشوف خريطه الا بس بالانترو يدخلون على المناطق. إيه؟ حركه ذكيه صراحه الانترو انه يجيب لك الخريطه عشان تستوعب. هو هذا هو انت لما تحط عليه وقت تبان لك التفاصيل الحلوه. أيوة هذه مره فهمت. بس انا اتكلم عن ناس حولوا من روايه الى عمل، مره صعب صراحه. ايوه ونجحوا فيه الى حد كبير. ادري في كثير اختلاف حتى الموسم الثاني والثالث اختلفوا ترى كثير اشياء. انا ترى متابعتي الثانيه الجيم اوف ثرونز امتع بكثير متابعتي انا هذه، انتظرها المتابعه الثانيه امتع بكثير لان فاهم كل شيء، كل شيء يقولونه فاهم. لسه النهايه كذا في بالي، فكل شيء تردد على النهايه هذه. إيه خلينا نوصل الحين للهاوس. قول لي هاوس. انت ما قريت فاير بلاد لسه؟ ما قريت لسه. حلو. ما ادري اذا راح اقراه ولا لا. بس هاوس في سلبيات كثيره طلعت عليه تمام، وانا اشوف الموسم الثاني بصراحه موسم سيء لحد كبير. موسم سيء يعني وتكلم عن هذا الشيء ليش هو يعتبر موسم سيء. قالوا انه ضرب الكتاب اثر بشكل كبير، هم قالوا اثر، وكانت هي اصلا 10 حلقات، بعدين الاستوديو فجاه قال لهم لا قصروها 8 حلقات، فما كان عندهم وقت كافي انهم يشتغلون. انا استغربت بس من جورج مارتن الصراحه. جورج مارتن هو البرودوسر. لا لا واضح انه سحب نفسه ترى. تيفن ايه برودوسر؟ ايه برودوسر يعني هي هاز ذا لاست واضح سي. شوف بس كيف؟ لا واضح انه سحب. انا عارف تكلمنا سحب انه وقف الكتابه سحب كل شيء. انا عارف بس انت ما تبدا حاجه يا زياد. ايوه حمار بعدين حمار. بعدين لما تقرر تسحب تسحب إيه؟ وتسف لا عاجز ساقة هو ساقة. ليش كذا يسوي؟ يا انك تحرص انه يكون عملك 100% تمام؟ بس انا قلت لك هذه مساله الاشاعه اللي طلعت انه مساله قد يكون باع حقوق الفكريه هذه والابداعيه قد يكون باعها. اوه البرودوسر حتى لو باعها ولا مستحيل يراضي بالشيء قاعد يصير. البرودوسر هو اللي يتحكم بكل شيء، هو اللي قرر. انا ماني عارف حتى لو باعها، حتى لو باع الحقوق البرودوسر هي هذا السي، هو قاعد يمول البرنامج بفلوس. كيف تمول؟ انا ماني فاهم كيف تشتغل الصراحه اتش بي او. مع هل في احد فوق جورج يقول له لا مو كيفك تسوي ذا الشيء؟ ما اعرف. بس يعني زي في لقطه من اللقطات الحلقه السادسه يقول لك الممثل اقترحت المشهد. ايوه المشهد ذاك الممثل بيكتب معانا تعال تفضل، ما هو قاري الروايه ولا شيء وقاعد يقرر. انا مو سر الروايه، انا والله ما قارنه بالروايه، اني اقارنه بحداث المسلسل. انا ما قلت لك انا ما قريت الروايه يعني اللي انا اقول لك ما قارنه بالروايه حتى، يعني ما اقول لك ما هي منطقيه بحداث الروايه، ما هي منطقيه بحداث المسلسل نفسه فاهم. هذه مشكله المسلسل الثاني. الموسم الثاني الشخصيات قاعده تتصرف بعدم منطقيه لا توازي الشخصيه اللي بنان عليها في الموسم الاول. في واحد في اثنين منطقيين بس. مين؟ ايجون ايمون. ايجون اكثر واحد منطقي في المسلسل كله. ايه والله اصلا افضل شخصيه في الموسم الثاني. اتوقع اللي مخرب التفقين اليسنت ورينيرا. يا سلام هذولي ما ندري ايش يبغون بالضبط او ما اعرف. لا كل قناعاتهم تغيرت. انا ماني عارف هم ايش يبغون يعني، خصوصا اليسنت. اليسنت اتذكر كنت اقول لك اليسنت شخصيه مفضله. ايوه ثاني. كنت اقول لك شخصيه مفضله كانت في الموسم الاول. إيه. مره كانت تعجبني اليسنت. كانت تعجبني اليسنت اوكي، كنت اخضراوي اللون. إيه. شوف ف هل يسنت الموسم الثاني والله ما تقول ما أنا عارف إيش تبغى تقول. قرد قاعد يكتب يعني المشهد الأخير. المشهد الأخير والله بالله هذا إيش ما أدري ما أعرف هذا إيش هذا إيش يوم راحت عند رينيرا. رينيرا قالت ما أعرف ماني عارف. خذي ولدي خذي. طبعا هي الحرب كلها قائمة على الولد. يا سلام الحين صارت وانت كنت دافع عنه. بعدين الاقتراح إيش رأيك نروح البري ونسحب على كل شيء تكي سوا والاولاد يذبحون خلاص ولعوا الحطب لك حريقه من اولاد اولاد يذبحون. كنت ملكه قبل كم يوم يا حبيبي. احنا في الوالد والله يا كان اليسن شخصيه مره غريبه. انا كنت اتمنى الصراحه انه خلاص حرب. شوف رينيرا في بدايه الحلقات ناقض في شخصيتها مره كثير لما خلوها يروح عند اليسن ولما خلوها نادمه بموضوع قتل الطفل فهمت. ما هي نفس الشخصيه اللي كانت تسعى للعرش بشتى الطرق، صارت هي الشخصية السلمية اللي تفكر بالمنطق والحلول السلمية وكيف بأبسط الأمور وأروح أقابل أليسنت وأترجاها. وأنا من أخذت موقف قوة رجعت لشخصيتها الطبيعية شوي شوي. ومشاهدها مع أصلا مشاهدها مع في دراغون ستون كانت خايسة لأبعد درجة. رينيرا يا الله طفش قد إيش هي كل حلقة بس ما يقارن بطفش دايما بس أسلم إيه طال حجي الحين قد إيش تحس انك قاعد تشوف ديجافو كل شوي لما كل شيء تروح للمجلس الاسود حقها ويطلع صراع بينه وبين تقول اوه خلاص انا بشوف الموضوع اجي تروح المجلس الاسود ما يسوي ولا شيء زي الناس جيس يقول طالع زعلان طول الحلقات وتروح تشوف لك هرجه وتحت حل تسوي حل وترجع احس كان في نوع من انواع التمطيط جدا خصوصا انه مسكبوا القتالات او سكبوا بعض القتالات واللي خلى المشاهد من جد بطيئه صح تحس الموسم بطيء وما قدم كثير للمعلمين ترى تسكيب القتالات ترى كان موجود جيم اوف ثرونز بكثره عادي عادي انا ما عندي مشكله تسكيب القتالات بس جيم اوف ثرونز يمكن الناس ما دققت وما لاحظت انه كان في احداث كثير تصير رهيبه في اماكن ثانيه وفي نفس الوقت كانت حوارات مجزيه تكافئك على عدم وجود القتالات هذه حوارات لابعد درجه قويه ترى الموسم الاول بهاوس انا كان ممتاز مره بالنسبه لي عارف يعني انا اتذكر قد يس يس مره ممتاز كنت احس رجالي شغف جيم اوف ثرونز هاوس يقدر يصير يا سلام أحسن. رجالي هوس جيم اوف ثرونز قلت يا يقطع ام الكتابه البطله شخصيات رهيبه وصراعات وسياسه وخدع هنا وهناك وشخصيات حلوه ايوه كان قلت لك الموسم الاول كان حوارات وشخصيات ونفس الوقت جيم اوف ثرونز يكافئك على الحوارات هذه كانت بغض النظر عن وجود قتالات او لا الموسم الثاني تقريبا اخذ كل شخصيه كانت ممتازه وقلبها بالشكل الاخر وشخصيات اللي ما كان لها حضور خلاها لها حضور ممتاز زي ايجون مثلا اللي ما كان له حضور الموسم الاول بشكل كبير وخلاه نجم الموسم الثاني بدايه الحلقات حتى في نهايه حواراته مع لارس حلوه كانت تيجي للجانب الاخر أليسا تورينير اللي كانت كل حواراته كارثيه الشخصيات الجانبيه كلها ما هي جذابه اوتو هايتاور انا احبه هايتاور ليه راح ببدايه الموسم انا بس عندي سؤال أليسنت ليش تغيرت فجاه لانه كتابه زق ما في سبب صح ما في سبب اولا حقت ايجن ذا كانكر هي اللي اثرت فيها لما رينيرا قالت لها ترى مو ايجن الحقيقه ذا كانكر بغض النظر عن حقت هذه لما صار فجاه حبه ينشال موقفها من المجلس واصبحت بضعف ما صار لها دور في المملكه رؤيه ايموند هو يحرق قرى ويحرق مدري ايش ومحاوله اجباره لهيلين انها تصير معاه كل هذه الامور قالت مش دخل ام ايجون فهمت لانه لا ايجون ولا ايموند كانوا معطينها وجهها كملكه بس انت كنتي ولدك انت خلتيه ينحرق اصلا خير شر بكلام قلتي عليه فالتغيير اللي صار حقه مره فاشل حواراته كانت ابلها خايسه مره خايسه وتجي للشخص اللي قعدنا معه 5 حلقات تقريبا اكثر اظن 5 6 حلقات 6 حلقات دايما بس عشان يشوف حلم من شجره ينهي كل اللي كان قاعد يحلم فيه طب دقيقة ايش رايك بالرؤية اللي شافها ما عجبتني الرؤية عجبتني وما عجبتني نفسي اتوقع نفس الاسباب كمان يعني عجبتني اللي كونها رؤية حلوة ورهيبة وتنهي شيء بس أيوة. نتائجها خايسة نتائجها خايسة لانه كل شيء كنت قاعد تسوي ها صار بوت ايه طب انت ليش قاعد تسوي لكل البناء هذا اللي هو هيوصل لقرارات نفسه من البداية انه كذا اي انا اكره فكرة انه كل شيء نسوي مو مهم احنا عندنا دور خلاص في النهاية إيه. طيب انت لازم تاخذ بعض انا شفت حياتي فلازم اخذ هذه القرارات بالضبط عشان اوصل للنتيجه النهائيه شيء مره زق يخلي الشخصيه كانها بوت ما عاد اهتم له لشيء خصوصا ليش خصوصا كنت اعطيتني احلام وتضارب شخصيه حلقات الماضيه شخصيته كانت تتضارب صح هو مع رينيرا ولا مو مع رينيرا هو حاس بالذنب ولا مو حاس بالذنب هو يحس انه هو الوريث الشرعي ولا لا طيب انت حتسوي لي كل هذه القرارات وكل ذا وانا عارف اجابته اذا بس خليتني اشوف الحل حقه ليش فايده بعدين حرقوا علينا شيء صار حقه كذا ولا شيء حرقوا علينا شيء اشياء الرؤية يا اخي الرؤيه غبيه كثروها مره بالموسم الثاني الحين نعرف كيف ايمون بيموت فين بيموت ودايما أيوه. كيف بيموت ونفس المكان وايجون ايش بيصير له نفس المكان بيموتون ركز على نفس المكان بيموتون هيلينا كذا قالت سبويلر ايوه يا حبيبي انت بتموت هنا وهذا بيموت هناك ولا عايز بتشيل هذه حرقوا علينا من الامير الموعود قالوا هذه دينيرس فهمت لا ترى طلع واحد قال لا مو دينيرس انا صرح واحد قال ترى لا ما له دخل دينيرس هذه بس رؤيه ما لها دخل في الازوره هاي ليش يجيب دينيرس طيب ما اعرف حتى لما شفته قلت ما هي الازوره هاي مين الواحد ذا ما اعرف مين لا واحد يعني يشتغل في الكتاب الظاهر سؤالك لي ترى لا يا هو مو قصد امير الوعود ترى خليكم امير الوعود واضح مره انه بس ترى اصلا الحين قاعد اقرا روايه جيم اوف ثرونز ما حسيت انه جون سنو هو ولد ما حسيت انه جون سنو او حسيت ان جون سنو هو ولد نيد من جد خصوصا انه دائما يقولون انه يشبه طبق الاصل طب شكلك هتكره شكلك هتكره كيتلين ستارك انا عارف انا اقول اتوقع انه إيه انه في الروايه في نهايه الروايه جون سنو ممكن ما يطلع ولد دريغر اتوقع يمكن يطلع ولد هذا يمكن لا لا لا لا اكيد ولد دريغر اكيد ليه مليون في المية تاكدت خلاص مين اكدها تاكدت في المسلسل انا اتكلم اساسا كم عن الروايه اتاكد ليش اذا ما ذكرت في الروايه الان ما ادري ذكرت ما ذكرت ما ذكرت قدام ما ذكرت الى الان انه جون سنو ولا دريغر هو كل الاحداث المنطقيه كلها ومساله وجود البطولي مساله وجود التنين قدام كل هذه يمكن هو الازوره هاي بس يمكن ما يطلع ولا دريغر لا ولا دريغر يمكن نيد ستارك نام مع واحده من التارجيريان لا ما ستارك كذا انت كذا عطبت لستارك ستارك كان العرف اللي فيه هو من اشرف الناس الموجودين في القاره الشريف من اشرف الشرفاء كذا انت دمرت شخصيته بالعكس كذا زدته شرف لما يكون هو حفظ العهد اللي بينه وبين اخته وما قال لاي احد انه هذا هي حلوه قصصيا حلوه قصصيا النقطه انا اتفق صراحه انه هذه افضل قصصيا بس كون يشبه نيد ستارك غريب ترى يعتبر خاله ايش عارف انه خاله بس غريب انه 24 ساعه يوضحون قديش انه هو يشبه نيد ستارك ما ادري في الرواية قديش تذكروها اري ترى تشبه جون سنو لدرجه انه اري كانت تحس بنفسها باسترد اصلا كثر ما هي تشبه جون سنو فانا قاعد اقول ما ادري غريبه خصوصا انه بالروايه حاليا في شخصيه تقول انه هي ايجون ولا دريغار ما جت في المسلسل ترى مره مختلفين عن بعض عشان زي كذا اقول في شخصيه كيتلين يمكن الزورة هاي باقي ما جاء في الروايه اي ترى في بدل المسلسل هاوس اوف دراجون سوى حركه وسخه صار قاعد يصير يركز كل القضيه على مساله الامير الموعود ومساله هذا وهذا شيء خايس مره شيء خايس والناس حقين الرواية يقول يا ابن حلال ترى شيء عامل مختلف تماما على مساله الامير الموعود يعني انت فاهم ليش خايس انا اقول لك في جيم اوف ثرونز كانوا يتكلمون عن حرب التنين هذه كانها شيء ضخم مره في حرب التنين يتكلمون عن كيم فوز كانه شيء كبير مره اللي مين ايفنت فاهم مين المين ايفنت غلط هذا حركه وسخه من اتش بي او عشان تستول جو ايوه ولا هي صراحه انا ضبطت معي شويتين لو يوم شفت دينيرس والله فرحت شفت دينيرس انا بعد ما شفت كل ما اتذكر نايت كينج صار له خلاص ما اهتم لا انا شفت دينيرس فرحت ما ادري ليه ماني مهتم نهائيا وحطوا لك الموسيقى حقت التنين كل ما اتذكر حوار العجوز مع بران في السرير اي ادلان The White Walkers والله نون سولف كثير في الرواية ترى رهيب حواره أصلا في المسلسل خرافي ترى هي أكبر واحدة عمرها 100 وشي ترى بس المسلسل مو مبين أكبر من اللي في النايت واتش ذاك لا أكبر واحد براندن ريفرن أو جابوا براندن ريفرن براندن الغراب الدموي إيش اسمه بلاد ريفن إيه إيش اسمه جابوه في المسلسل جابوه في جيم اوف ثرونز جابوه الحين هذا وجايبينه بدون بعين كامله ما اعرف بس المسلسل ما كان عليه وحمه في جيم ثرونز لانه كان ملتحي مو باين شيء ما كان ملتحي كان محلق لا كان من لحيه كذا وفي شجره لا محلق ابن حلال والله ايوه محلق اتذكره كان لحيه كذا عالق في شجره ها ملتحي مره اي اتذكره ملتحي مره كان وعالق في شجره اوه براندن اخيرا وصلت I've been waiting for you مدري عمره 127 سنه هذاك اكبر من ايمون هو ايمون كان بنفس الفترة يمكنه بالنايت واتش كانوا مع بعض كان هو اللورد كوماندر بس والله اي بس انه موسم كارثي الحلقة الرابعة حلوة الحلقة السابعة حلوة يا ابوي مرة ما كان ملتحي شوف لا شوف هذا غاندالف من هاري بوتر اللي ملتحي تسوقها لا كان موجود والله له لقطة كان ملتحي متأكد اكتب بعدين اوريكي بعد هذا بس متأكد انا دوبي شايف الحلقة اصلا كان ملتحي كان كذا ملتحي وحالته حاله فوق شجره لا اتذكر يمكن هذه في الرؤيه بس هو في الحقيقه كان ملتحي ما اعرف والله ما اعرف اوكي لانه حتى في الرؤيه المفروض يكون عنده غراب من جد المشكله ما اعرف ايش قالوا وقتها اصلا الناس اتوقع انه مختلف مو هو نفسه كيف هو نفسه مو نفسه اتوقع كيف هو نفسه ما اتوقع انه هو الثري دريم اللي طلع في ديمن هو نفسه الثري دريم في جيم ترونز هو نفسه هو براندن ما ادري هو براندن ريفرون الاثنين كلهم نفس الاسم ريفرون اسمه ايه ريفرون ما ادري اذا هو ولا لا ريفرون المنطقه شو اسمه هم العائله برادر ريفرز ريفرز ايه اللي كان متصدي للبلاك فاير ثوره البلاك فاير ايه الا اظن هو نفسه هو ثرد اي ريفن جالس كذا بس انا صراحه اكثر شخصيات ترى اثاره للفضول واثاره للاهتمام هو براندن احس شخصيه اسطوريه مره يعني حق الروايه يقول افضل بشابترات افضل بوينت فيو حق براندن ويصير معه مع ثري داي ريفن ويصير ما وراء والله ترى انا قاعد الحين ترى في شيء كثير مسكبين البران احلامه غريبه مره ترى ايه هو يقول افضل احداث واحده بالمسلسل ممله بالمسلسل هو واكثر شخصيه ممله في المسلسل هو. هو مره ممله ابله بارد ما ايش اكثر تتذكر من ذاكرتك ايش اكثر كان شيء كان يعجبك بجيم اوف ثرونز اكثر احداث كينجز لاندينج وينترفيل اريا ايوه اي شيء يصير كان بين ولا دينيريس ايش اكثر اكثر شيء كان يعجبني بدايات كينجز لاندينج تايوين لانستر السياسه اللي تطلع من هناك وتاثيرها على النورث مع المارش حقه يعني كينجز لاندينج ليش اسمه كينجز لاندينج شرحوها بالروايه مسقط الملوك لانه ايجون لما طلع من دراجون ستون اول مكان هبط فيه وبنى كينجز لاندينج اسمها كينجز لاندينج مهبط الملك شرحوها بالروايه يشرحون كل شيء بالروايه كل شيء ما في شيء عدلك ما تفهمه هل ان شاء الله شرح اقراها بس يعني موسم محبط موسم محبط هل موسم ممكن محبط. يرجعون منه عدم شخصية أليسة تماما ما فيها رجعة ما فيها رجعة ما فيها رجعة إيه رينيرا ممكن صح رينيرا أوكي أيوة رجعت على تراكها حق يعني أوكي تزبيدتها لأليسنت حلو منطقية إيه هذا هذا المفروض إيه نظام النسوية اللي قاعد يصير هذا والخياس اللي بينكم ونحن الأبطال الطيبين وأنتم العشرة والبطلة تكتب مشاهد أيوة والله وتبغى تكتب لها مشاهد نهاية الحلقات تضبط نفسها خلاص يا حبيبي ساحبين على اوتو هاي تاور ساحبين على الحقه السياسيه وساحبين قلت لك الهلوسه حق دايمن نهايتها رينيرا هي الصح اذكر قلت لك ايه بالرياض تذكر لا تقول لي دايمن حيجي وحيزعل من مساله بساريا لا لا لا الهلوسه هذه ايش فائدتها انه ليش قاعد يهلوس ليش المسلسل معطينك خمسة حلقات دايمن قاعد يهلوس اي انا عارف ما عندي مشكله ترى كان فيها بس تعرف كان ودي والله كان ودي يوصل لقرارة نفسه بالقناعة هذه ولا يشوف الحلم اللي شافه أنا هذا اللي توقعته ترى كريه الحلم مرة كان كريه باتخاذ قراره مرة كان كارثي أنا هذا اللي توقعته أنه الهواجيس اللي قاعد تمر عليه أنه هو قاعد يشوف الأخطاء اللي هو ارتكبها طب صح عارفين كلنا وبعدين بالنهاية بيقول صدق والله رينيرا هي الملكة ما عندي مشكلة لو كان صار كذا بس اللي عندي مشكله انه تسوي لي الهواجس هذه طب هذيك اللي مرت الرؤية على طول ليش قاعد هذا هو ليش خليتني اضيع حلقاتي كلها انا اشوفه ضيعت وقت والله وقت ضيعت اوه طلع سيف كذا طاقه اول مشهد في الموسم كله يسوي لك شيء جيد او سيف ايمون دارك سيستر الافضل سيف عندي ايوه ينتهي مع براندن ريفرز والله ايوه هو قال اختفى من العالم بعد براندن اخذ معاه ما بعد الجدار وراح تحت الشجره هذيك واختفى السيف معه وما شفناه جيم اوف ثرونز المفروض نشوفه حرام جيم اوف ثرونز كمان ما شفنا بارسن سلمي افضل المقاتلين في هذا ودي اشوف له السيف النور سيف الضوء والله ضارب مع نيد ستارك اي بس سي ما ضارب مع نيد ستارك في الحرب قصدك في الحرب الثالوث ما ادري ايش اسمها لا لا شخص اسمه اللي ضارب مع نيد ستارك وقال ان ستارك اللي قتله سيف الصباح آرثر دين هذا اللي قبض فارس في الممالك كلها إيه آرثر دين بس آرثر دين هذا اللي بيجيبون لازم يجيبوا لك هو ثورة براثين طيب كان ودي أشوف أنا إيه بس ما أعرف أصلاً ما يعني ما صارت يعني على وصف جورج مارتن للأحداث ذيك ما صارت حروب كثير غير الثورة طيب ما أدري وقديش شارك فيها هو ما كل الناس يقول كل الناس يقول الثورة مرة أسطورية هو ما شارك فيها لأنه كان يحرس البرج فما أعرف إيه القتالات اللي أصلاً أخذها غير القتال اللي شفناه أصلاً بالفعل جيم أوف ثرونز بس يعني بدأ في سموه اللي مات فيه أصلاً ما بدأ يعني ليه أفضل واحد طبوه لا بس أصلاً كتيبة أرس اللي هو الملك المجنون كانت أسطورية جيمي لانستر وقتها ثقل الحرس الملكي إيه هو الخياس اللي قاعد يشوفه الآن لا كان أسطوري يعني كان عندك جيمي لانستر آرثر دين بارستن سيلمي مين كان فيه كده كل عوائل نبيلة وفارسين إيه كان في أحد كمان ناس حق الهاي تاور ذوليك في واحد من عائلة الهاي تاور كان في حرس الملك كان قوي كان مع آرثر دين آرثر دين اسمه آرثر دين كان معاه لما كان يحمل البرج كانت عنده كتيبة أسطورية أسطورية أسطورية جدا وجابوا سالفة دنكن دتول في Game of Thrones ايوه دنكن دتول كان فارس مغوار لا تذكر ايش قالوا عنه في Game of Thrones لا كان جوفري يتصفح اللورد كوماندرز كتاب اللورد كوماندرز كان يطقطق على جيمي لانستر حتى صفحة واحدة ما كملت بعدين قلب الصفحة قال اوف هذا عنده أربع صفحات دنكن دتول قال هذا he was quite the man رهيب كان أكثر ده واحد كتابه أكثر جيدة. واحد عنده سيرة ذاتية يعني بين اللورد كوماندرز واضح إنه كان قوي بدل الحدث حقه حلو فهمت أنا ليش قاعد أتكلم عنه كثير إنه واحد الوحيد اللي أعرفه بعيد عن الرؤى بعيد عن المسلسل فهمت يعني القصة الوحيدة اللي أعرفها بعيد عن المسلسل اللي شفت تفاصيله المعلمين إيج اللي كان مع دنك أخو إيمن عارف هو ترجيري يلعن ام الفله هي اصلا الحادث كله عن ترجيري اي فاهمك لا عن دنك دنك ايك بس الحدث ليش دنك ذا تول صار بالصيت هذا لا علاقه بالترجيري اي اللي هم اوكي انا ما اعرف ترى ما الا لما ما اي كويسه كويسه قصه بس ايك انا عجبني انه ايك وايمون يخصوص شخصيه ايمون انا ما اعرف ترى ناسي مصير لا تقول ناسي مصيره تمام الحين قاعد تابع مسلسل بس ان شاء الله ناخذ منه اشياء اكثر لانه اكثر من هو ايمن من ايمن ايمن اللي في الحرس الملكي شيبه تارجيريان يا ابن الحلال اللي الميستر حق الحرس الحرس الليلي عفوا حرس الليلي شو اسمه حرس الملك غربان مو الحرس الملك حق الغربان اي نايت سواتش ايمن الشايب هو اخو ايج ايوه انا اقول لك انا اتمنى اعرف انه شاكر ايمن اروح شيء رحت لهاوس اوف ذا دراجون لا ايمن رحت لي ايوه عرفت ايمن ايمن الشايب الوحيد اللي مشبه لجون سنو هذا لما يسولف اكثر واحد انصت له كل شيء يقوله رهيب حكمه هي كل حكمه ومن يا اخي عجبني انه ما حد يقدر يفضفض له اي احد يقول له يا اخي حياتي زي قال له تعرف انا ايش المفروض كنت كله مسكتون تعرف انا ايش كان مصيري لما جون سنو قتل نيد ستارك قال له جون سنو كيف لازم اروح انقذ نيد ستارك يوم قتل جون سنو يوم قتل نيد ستارك كان يقولوا لذا شو اسمه كان جون سنو زعلان وبيطلع يساعد روب قال له من تعرف انا ايش صار لي تعرف انا مين المفروض اكون تعرف ايش اسوي في عيالي واحفادي تعرف ايش اسوي فيهم يوم قال له جون سنو عن الكلام انه انا المفروض انه انا ترى اللي جالس على العرش انا اخترت اني اكون هنا وقتها استوعب جون سنو انه من جد انا ولا شيء هذا يا اخي هذه حالات جيم ثرونز اي شخصيات كان لها يا سلام تيجي تسولف عن شخصيات كثير موسم الاول حتى موسم الاول موسم الثاني يعجبك جون سنو في البدايه كان يعجبني لا يعني على روايه جورج ما عليك من الهبد اللي صار بالنهايه اي كان يعجبني اي حتى انا يعجبني اي كاش اي صح شخصيته بطوليه كانت بس نفس الوقت فيها كذا عيوب فيها تعلم فهمت ايه يخوض كذا اشياء لسه قاعد يتعلم ما هو كذا البطل عنده قيم وعنده اشياء ما بيسويها ويتعلم من الناس بس اللي في جيم ثرونز صار بعدين صار البطل المغوار والسب المغوار للمعين ترى في موسم سووه مو على روايه جورج وعجب الناس ايش الموسم السادس السادس والسابع اظن عجب الناس مره السادس حلو السادس مو على الروايه عارف هو بعد الخامس مو الرواية أو أربعة بس هي لا الخامس فيه شيء من الرواية وأنت وصل بعد ما عندك شيء من الرواية الخامس أنا متأكد إنه فيه لأنه الحدث اللي صار بنهاية الخامس الظاهر إنه هو آخر حدث صار بالكتب إيش صار آخر شيء في الخامس غدرة جون أيوة هو آخر شيء صار بالكتب حلو أظن ماني متأكد أبدا بس ترى مرة مختلفين في أشياء كثير أنا عارف بس كانوا يقدرون يعني يمشون على السياق الأصلي يعني اشياء كثير غيروا عن الروايه مره كثير اولها من نايت كينج اللي مو موجود في الروايه خير شر من هو نايت كينج اي نايت كينج والله استغربت انا احس اضافه حلوه الى خربوا ما اضافه حلوه لا ما هي حلوه اي ما حلوه حلوه لو كانت بدون نايت كينج كانت ارحم بكثير ايوه ما خربوها انه حسسك انه نايت كينج قائد معناته هو عنده هدف معناته عنده ايديولوجي عنده افكار طب ايش عنده والله ما ولا شيء آريا والله ولا شيء قتلته قبل ما نعرف الحركه الوسخه كان يبغى يسوي عشان يسووا يسوون مسلسل مشتق والله يبغون يسوون يونيفرس ترى هذه الحركه كلهم قاعدين يسوونها مزق يسوونها عشان الناس تكمل تشتري خلاص تشتري اشترك في المنصه تشتري ايوه ترى حنسوي لنايت كينج مسلسل بنسوي للدنك ذا تول وممكن نسوي لروبرت برات قال يا جورج ماسي قال في 9 اعمال شغالين عليها ولسه ترى جورج ما يبغى يسوون عن ثورة البراثيون يقول ايه. ما له داعي هو زعلان انه اتوقع هو فخور بنفسه انه قدر يشرحها كلها بدون ما يجيبها بالروايه في الروايه حقته فزعلان يمكن ما يبغاها تلقين للمتابع اكثر من اللازم في واحد يقول اكثر اشياء اللي ممكن تقدر تسوي لها اقتباس وتطلع مره جيده اللي هي حرب البلاك وود مع بلاك فاير مع بلاك فاير مو هذه اللي هنا الحين حقت براندن ريفرز ايوه ضحك برني ثورت البلاك فاير يقولك ايوه هو استقعد لهم براندن لا تحرق علي الزبده انه هو من ارهب الشخصيات دارك سيستر دائما يروح للشخصيات الرهيبه انا لاحظت دارك سيستر دائما يروح للشخصيات الثوريه او بالنسبه لجورج يعني أيوه. لو تتبعوا حتى الاول مستخدم للسيف اللي هي ذيك فيسينيا حقت فيجر كانت قاعد حزيك تسوي حركات غبيه مجنونه فاتوقع السيف هذا دائما يروح للقادحين فأي شخصية تشوف مع هذا السيف يعرف أنه عنده سالفة أنا متحمس مرة قبل الرواية خلاص. الرواية والله الرواية. متعب استرى طويلة. عادي. الكتاب الواحد النص الأول من. 1400 صفحة. لا النص الأول من الكتاب الأول. 560 صفحة. أنا واصل 300 صفحة تخيل. حلو. إيه بس أنت سمع أنا كل ما أقرأ 30 صفحة. يعني مرة البروجرس بطيء. عادي خذها. لا بس انا الناس كانوا ياخذوها في شهرين ثلاثه بسرعه ملحق مدري مستعجل عليها يعني ايوه يحرق عليها وينتر مدري هذه مره هذه تنزل الله يقلع الجو اشتريت الكتب كلها ولا الكتاب الاول لا بس غالي شوي الصراحه صراحه شفت انا غالي ايوه طلع لك 1000 وشي ولا لا الاول ب 100 هو كل كتاب ب 100 الى 110 لا احنا لاحظنا كل كتاب تزيد السعر لانه تزيد الكتله اوكي ايوه اصلا تشوف يعني انا عندي الكتب الانجليزيه الكولكشن كامل الأول صغير بعدين دوج دب دب دب تكبر تكبر تكبر وجورج مارتن أصلا يقول الكتاب السادس المفروض ينزله وينترز اوف شو اسمه وينز اوف وينتر يقول احتمال ينقسم كتابين ايه بكثره يعني ما راح تكون الرواية جيم اوف ثرونز ما راح تكون 7 كتب احتمال 8 كتب 8 كتب 6 كتب الله أعلم أنا أتوقع أنه خلصها ترى مرة ما خلصها أنا أتوقع أنه خلصها بس ما ينزلها ما أعرف ليش أحسه عنده تخوف من النتائج اللي طرحها لانها مشابهه للمسلسل ما اعرف ليش كذا احس هو قال طيب انه هي انا نهايتي نفس نهايه المسلسل بس طريقي مختلف ايوه انا احس الطريق مو عارف يوصل له احس طريقه كان نوعا ما مشابه كتب وخلص سنه قبل لسه ما خلص لانه هو قال انا كتبت مصير كل الشخصيات فليش تاخر الانسان قاعد يسوي 700 عمل في الوقت في نفس الوقت هو بالعاني قاعد يسوي الاعمال الثانيه هو يقدر يسكر ويركز على الروايه بس هو قاعد انا احس هو قاعد يتجاهلها بالعاني ما اتوقع ما اعرف انا كذا احس لما نشوف مقابلاته يا ابوي شغال على الدن رينج ويشتغل على مليون مسلسل والبلوغ حقه قاعد يفضل ينتقد ذا ينتقد ذا خلاص يا حبيبي اعطينا الروايه وانتهينا الله يدري والله كاي اسطوري والله عموما الله يعطيكم العافيه ليش طالع في الكاميرا كاميرا مقفله ايوه طالع الكاميرا يا اخوان اشتقت والله اشتقت لاشوف وصلت لفوت هذا المكان يعطيك الف عافيه اتمنى استمتعتم لا تنسى تحط لايك وصلت هذا المكان حاعطيك تسريب للضيف الجاي احنا ما نبي ايوه تعال الانستغرام اعطيك هو يلا يعطيكم العافيه حساباتنا في الوصف والسلام عليكم مع السلامه